بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أنا أشكر استاذنا الدكتور حسن على استضافة لنا. ثانيا أنا سعيد إن أنا ألتقي ببعض نقول بقى طلابنا وطلابتنا إن إحنا عشنا معاهم بعض السنين اللي فاتت. الحاجة الثانية إحنا عايزين يعني هعرض عليكم بعض الخبرات اللي عرضت عليا بالخارج واللي احنا استفدنا بيها، وعشان ايه انتوا ما تبداوش من الصفر زي ما احنا بدانا من الصفر ولادنا بدانا من الصفر ده. عايزين كل واحد طلع درجه سلم التاني يكمل وراه. ماشي حضرات، المحاضره بتاعتنا ان شاء الله هيبقى الدور على حاجه اسمها البايو. هو الميكروفون اقرب لكم ولا الميكروفون اللي اقرب؟ المحاضره تحت عنوان البايو سكيورتي. البايو سكيورتي يعني الامن الحيوي، الامن الحيوي ده متجه عالمي عالمي، ان احنا دلوقتي حاليا ازاي نسيطر على الامراض بدون ادويه، نسيطر على الامراض بدون ما نموت الحيوانات ولا نقلل من كل نسبه النقول اللي كانت بتحصل من المرض. يبقى اول عنوان بتاعنا عندنا النهارده ان شاء الله الرول اوف بايو سكيورتي ان كنترولينج اند ريدوسينج كونتيجوس ديزيز ان انيمال فارم. ان شاء الله هنعرف دلوقتي مع بعض معنى البايو سكيورتي. البايو سكيورتي دي عباره عن مانجمنت براكتس، عباره عن طرق رعايه، يعني لما نجيب فيها حاجه ولا بنستورد منها حاجه من بره ولا اي حاجه خالص. طرق رعايه المفروض اي واحد دكتور بيطري بيرعى مزرعه بيعمل انيمال برودكشن يبقى لازم ياخد باله من ايه الكلام اللي احنا هنقوله ده كله مع بعض. يبقى البايو سكيورتي ديفينيشن لما نقول دي مهمه يبقى تنزل تعريف لكم في الامتحان عشان مش هندي الاسئله تاني. يبقى تعريف البايو ايه سكيورتي عباره عن ايه؟ كده ورا يا جماعه تاخدوها. انا هديكم الماده العلميه كلها تتعلم لي بقى من اول مره جيتنا عشان ما نضيعش وقت. بس الماده العلميه هديها لكم، الاسئله هديها لكم، كل حاجه. المهم ان احنا نسيب بصمه في بعض، ان احنا ناثر في بعض، انتوا تستفادوا حاجه وانا استفاد حاجه. ماشي حضرات، الهدف من البايو سكيورتي ايه؟ عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه خالص أمنع، بنقول بالعربي أهو، أمنع استيراد الميكروبات المعادية للمزرعة. طب نفترض إن أنا فشلت في إن أنا أمنعها إنها تقترب. إذا العدو قرب منك أمنعه من دخول المزرعة، يبقى لازم أخلي في مسافة اسمها الأمن الحيوي بين المزرعة، الميكروبات واقفة بعيد عن المزرعة. طب أنا فشلت في الخطوة دي، الخطوة الثانية لو وصل باب المزرعة أقول له لو سمحت واقف ما تخش. طب لو دخل غلبني ودخل المزرعة اعمل ايه؟ اقول له لو سمحت ما تتنقلش من حيوان لحيوان. لو سمحت اعدي لي واحد بس ومش مهم اضحي بواحد احسن ما اضحي بالقطيع كله. خلاص انتم؟ يبقى الهدف من البايو سكيورتي ان انا ايه؟ كيف ذا مايكرو اورجانيزم او الانفكشس مارجنز اواي فروم ذا فارم. طب ايه فين؟ لو انت فشلت دونت انتر ذا فارم. طب فين؟ دونت سبريد امونج انيمال او امونج ايه؟ شيكن حسب المزرعه اللي انت ايه بتعمل. طب الحاجة الثانية أنا بعمل الكلام ده كله ليه؟ أنا يهمني أسأل واحد كله دلوقتي اتخرجت وطب بيضرب 1000 و12 سنة 10 سنين 6 سنين 30 كل واحد حسب المادة بتاعته، إيه دور الطبيب البيطري في البلد؟ دور الطبيب البيطري في البلد حاجتين اتنين، لأنه يزود إنتاج الأنيمال برودكشن، إنكريس الأنيمال برودكشن، ويساعد في المجاعة اللي إحنا فيها عايزين ننزل بروتين حيواني الكلام ده كله، لأن يديني منتج يساعدني إن المنتج اللي خارج من المزرعة يبقى سيف أو آمن لإيه؟ للهيومن إيه؟ كونتاكت. يبقى أول حاجة، الحاجة الثانية بريفنت زونوتك ديزيز. بريفنت الزونوتك إيه ديزيز؟ إن إحنا مش عايزين على الحيوان أبدأ أقول لك يتاكل ولا ما يتاكلش، وتاخده في اللحوم هذا ينعدم ولا كلي ولا جزئي ولا ربع حسب اللي إحنا إيه؟ هنقول عليه. طيب البايو سيكيورتي دي جت مسؤوليه وليست رحله شكل ما احنا ايه بنتهمها كده حاجه فرديه، دي مسؤوليه اي واحد يشتغل في المجال الموضوع ده. عايزين نحط في دماغنا معلومه الاول، اول حاجه ان مفيش حاجه اسمها مستحيل ان احنا نحققها. احنا شعب مصري ممكن يعمل اي حاجه موجوده ما دام حطينا المعلومه دي في دماغنا هنوصل للهدف ايه بتاعنا. عشان نعمل بايو سيكيورتي لازم نحدد الكي اريا او الانفكتف اريا او الفوكس اريا، لازم نعرف الامراض دي جينا منين، فين البؤره المعديه في مصر، المرض ده بيبدا من حته، المرض ده بينتهي منين وهيروح فين وهيجي منين، بطل بتاعه ايه. عشان تعرف ان انت هتيجي تمتحن في كليه الطب البيطري بتعرف ازاي تروح للطب البيطري، ماشي يا حضرات، ازاي تروح من المقر بتاعك وكمان. يبقى احنا نحدد نقطه الخطر، حددنا نقطه الخطر بتاعتنا هنبدا ناخد بقى الايه الاجراءات بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها. البايو سيكيورتي قلنا بتاثر على الفود سيفتي، بتاثر على الفود كواليتي، بتاثر على الوركر اللي شغالين على الانفايرمنت، الهواء اللي احنا بنتنفسه. انت ممكن تكونوا ملصقين لحظيره مثلا او مزرعه حيوانات او مزرعه فراخ وكمان ده، وينتقل منها امراض من الحيوانات تصيب الايه؟ الانسان، يقابلنا يعيا، المدام تعيا، الاولاد تعيا، مش عارف ده يعيا، الكلام ده كله، فده دورنا عشان نمنع انتشار الامراض للبنادمين وللحيوانات. طيب البايو سيكيورتي لو احنا ما طبقناش او المرض دخل بيقدمنا الى ريسك ايكونوميك لوسز. تخيل ان في مثلا لو جينا ضربنا مثلا عندنا مثلا دلوقتي تلاقي ان ايه لما انت واحد يجي يقول لك لما تيجي تتعب عندك في الفرد خد مجموعه انفلونزا، لا خد لك مضاد حيوي غالي شويه، لا ده بقى دلوقتي لازم تروح للدكتور، ده بقى مش عارف اتصرفت فلوسك ازاي. لما انت توفر نفسك وتحور على البيت بتاعك وتقفل الشبابيك والكلام ده كله وتبدا تحوط الكلام ده بشويه رعايه تبدا ما تصرفش الكلام ده كله. ولو سالنا اي حد فيكم دلوقتي ولا اي واحده، لو انت خلفت ولد لبستيه كويس واكلتيه كويس سكنتيه في مكان كويس هيعلى ولا فرصه الامراض عامله تبقى كبيره ولا قليله؟ قليل. هو ده اللي احنا عايزين نعمله ان شاء الله في الكلام اللي احنا ايه هنمشي عليه. يبقى احنا بنوفر ماني، بنوفر حاجه دلوقتي بنساعد الدوله في الاقتصاد بتاعها، ان احنا مجرد ان احنا نحط رجلينا على الطريق السليم. ده مثلا بتاع الاف ان بي لما انتشر جت الهوجه، كلكم عارفين الهوجه بتاع 2001 دي كانت جت بره دوله ايه؟ شوف بقى حصل، ادي مرض واحد، فيروس واحد عمل ايه؟ عندك 4.5 مليون انيمال اندبحوا. خلصت على القطيع كله، كل الحيوانات اللي موجوده هنا. الحاجه الثانيه عندك اعدام وحيوانات سليمه 2 مليون انعدموا. طب الحاجه الثالثه شوف بقى ان عندك كام بنك فل. طب وكام واحد انتحر؟ لان واحد كذا واحد وكمان ده عنده مزرعه كبيره جت سكته قلبيه جاله مش عارف كذا فلت عمل جرب ايه. فشوفوا بس مجرد مشكله بسيطه ادت الى مشاكل قد ايه، خسرت البلد قد ايه. الصراحه دي تعبت تفكروا فيها شويه، دي برضه خاصه بالاف ام بي كمثال، يعني عندنا بعض الامراض بالاف ام بي. الاف ام بي الفيروس لما يدخل المزرعه شوف بيقعد عندك كام يوم، عندك بيقعد 14 يوم مثلا في الدراي فيك المطر، حته الفيكا المطر البراز اللي نازل او الروى في الحيوان اللي نازل ونشف بيقعد فيها 14 اسبوعين اثنين معجز. تخيل انك انت ما تقربش من الفيكا المطر دي لمده اسبوعين اثنين. طب تعال نزود شويه، بيقعد 39 يوم او 40 يوم، حوالي 40 يوم في اليورين. الحيوان يجي يعمل التبول بتاعه يعمل ديسيمينيشن للمايكرو اورجانيزم الهواء، شوف 40 يوم طول ما هو ماشي هنا ومنقول هنا ورايح هنا وكم من ده وجاي. طب دورنا احنا نعمل ايه؟ لما نحفظ الارقام دي ونعرف ان في خطوره ما ننقلش في الوقت الحالي بقى كده، ما نعملش فيه كونتاكت، ما يبقى فيه كونتاكت لازم فيه ديسنفكتنت، يبقى لازم فيه كذا، الكلام اللي احنا هنحكي عليه كله ان شاء الله مع بعض. طيب اخر حاجه عندنا ممكن يقعد 6 شهور لو ايه؟ لو صادف عندنا ودخل بعد موسم شتاء. شوف 6 شهور هتقول لي يعني 6 شهور؟ اقول لك لو في مزرعه دخل فيها اف ام بي وعايز تتخلص من المزرعه يبقى انت لازم تقفل المزرعه ما تشتغلش تاني لمده 6 شهور. شوف تخيل انا باني مبنى قبل كده ومكلفه قد ايه واجي اوقفه 6 شهور عشان حته فيروس دخل. يبقى تيك كير من الكلام اللي احنا ايه بنقوله ده موجود فيه. هنيجي عندنا بقى البايو سيكيورتي لازم ما تبقاش مش موجوده على الايه؟ على المزرعه بس، لا البايو سيكيورتي تبقى موجوده على اللايف ماركت، الاسواق الحيه. يبقى عندي حيوانات في سوق مثلا نواشي، في سوق طيور، في سوق عفافيف صغيره، الارانب، الكلام ده كله، لا لازم يبقى بايو سيكيورتي. مش معنى ان انا اتحكم في المزرعه واسيب الحاجات الحيه الثانيه تتنقل براحتها تتنقل لجميع الامراض، ما نعرفش حاجه، لان اذا كانت كلنا مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض لا اما كل واحد ايه يقعد مكانه احسن منه. نعيش بالطبيعه احسن وخلاص. الحاجه الثانيه الطيب بتاع البرودكشن، يبقى عندنا في الماركت ومكان البرودكشن السايت بتاعنا ماشي حضرات الووتر سبلاي لازم برضه ان الووتر بيتثبت مشاكل هنتكلم عليها دلوقتي مع بعض المزارع مثلا انتاج الحيواني الاعلاف المصانع الاعلاف مصانع تدور مثلا بروسيسنج اللي هو السلوتر هاوسنج الكلام ده كله لازم كل خط الانتاج الحيواني من اول الى الاخر لابد ان احنا يبقى فيه اتصال وكونكشن مع بعض وتكامل مع بعض نعمل ايه نتصرف ازاي حيوان طالع من عندي سليم طالع عيان ابدا اعجمه عندك حط عندك اللحمه الدم بتاعه يروح فين ينزل فين لازم خط كده ننزل نتكلم كلنا مع بعض ما نشوف نوعيه ايه من بايت سكيورتي بايت سكيورتي في منها تو تايب اول حاجه ريجنال بايت سكيورتي البايت سكيورتي او الامن الحيوي اللي هو الايه المنطقه الصغيره على السمول سكيل لو جيت مثلا في مزرعه شكل بلد شكل كفر الشيخ شكل المنوفيه شكل الغربيه انما في حاجه ثانيه اسمها ايه ناشونال بايو سكيورتي ده بتتدخل فيه كل الدول كلها يبقى لو اصاب مثلا عندنا دوله صغيره وقاري محافظه صغيره وكمان ده بنسميه ريجنال ريجنال ده يبقى هنعمل ايه مجرد هنجتمع شويه اطباء بيطريين هنعمل ايه في المصيبه اللي جات لنا طب هنقفل السوق ده هنعمل كذا طيب لو كان بقى ناشونال هتلاقي بقى فيه من كل بنتكلم الاثوريتيز كلها كل الهيئات الكبيره ما نستوردش من الدوله ليه؟ لا ما نعملش وده مش قرارنا احنا ده قرار وزاري من فوق اللي هو ما نستوردش من الدوله ان فيها كذا وكذا يبقى لازم الدوله كلها تتكاتف برضه مع ايه؟ كله مع بعض. يبقى في عندنا معنى اثنين من بايو سكيورتي في ريجنال بايو سكيورتي على سمول سكيل وفي الايه؟ لارج سكيل على الانترناشونال بقى اللي هو ايه؟ الناشونال بايو سكيورتي ودي بتحتاج بقى الناشونال ديت نعملها ليه؟ عشان بتدرك لي خطوره المرض. والفرنابلتي بتاعته والضراوه بتاعته هيسيب البلد دي وهيسيب الام يرجع لنا تاني واروح فين فبنبدا نحتاط كلنا انما ريجنال ديت ايه ممكن نعدم المزرعه كلها ما تاثرش على البلد يعني لو عدمنا مزرعه في الشيخ مش هتضر البلد تحت ماشي حضرتك؟ طيب ازاي نبدا اول خطوه في البايو سكيورتي؟ اول خطوه في البايو سكيورتي الوركر العمال اللي فيكم سافر بره ربنا يمن عليكم السفر بره يعني انا مثلا لما رحت اليابان عملوا لنا اول ما نزلنا من الطياره حطونا في الهاوس ثاني يوم في محاضره اسمها اورينتيشن توجيه ايه هنا بقى احنا دكاتره ده احنا اساتذه الجامعه ده احنا مش عارف ايه ده احنا اللي ضربنا الهوا عملنا الكلام ده كله لازم تيجي تتوجه عندنا وجهني قال لي انت داخل بلدك كنت فيها الاستاذ هناك على اني اعرفه انما انت في بلدنا هنا اعمى المرور بيمشي ازاي؟ هنا بيمشي يمين انت عندك بتمشي شمال، الاشاره هنا تبقى كذا الاشاره دي كذا، ازاي تستخدم الزباله؟ ازاي تفصل الزباله؟ ازاي لما تقابلك مشكله تروح فين؟ ازاي تعمل كذا؟ يوجه العامل او الطالب او اي واحد رايح يوجهه على الايه؟ الحاجه الصح اللي يجب هو يعملها عشان ما يغلطش في بلده. ما يضرش بلده. الاورينتيشن في البني ادمين، احنا عندنا في الوركر العامل لازم نعمل له اورينتيشن. تعال انت بتشتغل في مجال الداجني الدواجن يبقى لازم تعرف رقم واحد هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل ايه علامات الصحه وعلامات المرض احنا عندنا كل يوم بنشتري الايه الدريلرز والووتر بنعمل فلاشنج او نعمل مثلا مدخل ان الووتر سيستم لا تعمل فين السبله اللي هي المبلوله لا تعمل مش عارف كذا لازم تدربه على الكلام ده وتوجهه عجبك الكلام ده وتقدر تتحمل المسؤوليه معايا اشتغل معايا في المزرعه هتيجي يوم متفلت لا مش عارف بس ده كله ايه بقى؟ اندر ماي سوبرفيجن او اوبزرفيشن تحت ملاحظتي انا. يعني ابدا اقول له كده اهو تعالى هنعمل كذا وشوفنا هنعمل ايه واعمل ازاي. امشي ورايا انا شلت الحته دي، الحته دي كانت مبلوله شلتها، الحته دي انا مش عارف دي انا رفعتها شويه، دي انا نزلتها شويه. دي اول خطوه في الايه؟ في الوركر ان انا اعمل له اورينتيشن. يبقى اورينتيشن اعرفه الحاجات اللي انا عملتها. ثاني خطوه هقول له الروتين بتاعي بقى الروتين بتاعي ده اقول له ايه؟ تاني يوم اقول له اعمل وانا واقف حاطط ايديا في جيبي. النهارده انت اتعلمت امبارح مش انت علمتك؟ يلا النهارده بقى امشي قدامي هتعمل ايه؟ هيقول لي هشيل دي واحط دي اقول له لا دي غلط انت سبت دي يبقى انا لازم اديله فرصه يشتغل في دي لان هو كل ما انت بتشتغل معاه هو مطمئن انما لما تسيبه فبيبقى في فرصه للخطا عشان يتدرج تاني ايه؟ يبدا يعدي منه. يبقى اول حاجه اورينتيشن رقم اثنين الروتين بتاعه بقى اندر ماي اوبزرفيشن بره ان هو يشتغل لوحده رقم ثلاثة عشان اديله شهادة انه اشتغل في المزارع شوف بقى عشان ياخد شهادة لازم يبقى بيفكر الصدفه الابروتش لازم يفكر يعني انا مثلا ما جيتش النهارده حصلت مشكلة بسيطة لا لازم يقول الدكتور لو كان هنا كان هيقول يعمل كذا وكذا وكذا. يبقى عنده تفسير. العربيه بتاعتك مشيت وبعدين قامت جايه راكنه واقفه تحك كده. طب وانا لازم اجيب ميكانيكي؟ طب ما اشوف يمكن حتتنا لازقه فيها مقفل عجله شويه مش عارف كذا. افكر احل المشكله ازاي لوحدي. ماشي حضرتك؟ يبقى لو وصل لمرحله الطفوله والتفكير الخلاص ده هو، يبقى الراجل ده مؤهل انه يشتغل في المزرعه. يبقى اول حاجه احنا بنعمل لك المزارع بنهتم لان هو ده الكونتاكت يومي. انت تعبتك دكتور بتروح تشرف ساعه ساعتين وتروح تنام. العامل بياكل الصبح والظهر ويجمع البيت ويولد ويشيل ويعمل وشغال، يعني هو الكونتاكت مع الانيمال، فهو اللي عليه الايه القدر الاكبر. يبقى لازم نهتم بيه. ماشي حضرتك؟ نيجي عندنا بقى، هناك عوامل تؤثر على البيئة التوريسي. مش معنى ان انا دكتور علامه وانت دكتور برضه وانت دكتوره والكلام ده كله معناه ان احنا هننجح بنسبه 100%. لا، في معوقات. البيئه اللي احنا عايشين فيها، العمل، طبيعه العمال عندنا، طبيعه الناس اللي عندنا الموجود. يعني لو في عندك مثلا جبت راجل فلاح وقلت له تعالى اكتب لي البحث ده على الكمبيوتر او سجل لي كل يوم الداتا على الكمبيوتر بتاع المزرعه، يقول لك ما بعرفش. بدا خلاص، ما هو ده المفروض عليك انه عامل ولكن ما بيعرفش يسجل. يبقى ده معوق معاك اهو، ده بيعوق العمليه معاك. ماشي حضرتك؟ هنلاقي في عوامل كتير موجوده عندنا. الانفايرمنت طبعا موجود، المانجمنت سيستم، نظام الرعايه بتاعنا هل هو معقد ولا سيمبل، انت جايب حاجات كمبيوترايزد ولا جايب حاجات سيمبل، الراجل يشتغل بالايد والباد والكوريك والكلام ده كله. الحاجه الثانيه العامل ده طبيعته ايه، الاندفيدوال وركر ده البيرسوناليتي بتاعته، الاديوكيشن ستيت بتاعته متعلم ولا مش متعلم وكم من ده. في عندي في البلد اسواق حيه ولا اسواق بنذبح اللحوم كده ونبيعها. الطيور المهاجره دي ما بتدخل امراض غصبا عننا، يعني احنا هنسيطر على الجو والارض والبر والبحر ولا هنعمل ايه؟ ما احنا كلنا محاطين من جميع الجهات. المهم هتلاقي في عندنا حاجات كتير جدا، من ضمن الحاجات دي برضه اللاين فاكسين، الفاكسين الحي. الفاكسين الحي ده مشكله، لو انت ما عرفتش ازاي تستخدمه صح، ما انت بتجيب، عارفين كلكم الفاكسين عباره عن ايه؟ مايكرو اورجانيزم. لا اما بديه بصوره مضاعفه او بسمول دوز او بموت. طب لو كان هو لايف ضعفته شويه وكتر مني شويه فيحصل عندي حاجه اسمها بوست فاكسنال رياكشن، هنتكلم عليها اذا ربنا ادانا الوقت ان شاء الله ونتكلم عليها. بوست فاكسنال رياكشن يعني كل ما تيجي تحط المزرعه يلاقي عندك 5 15 فرخ 20 فرخ مات. تيجي تسيب لي حصنتهم موتتهم، انت ما انتش دكتور. ليه؟ لانك انت في حاجات لازم تتبعها عشان تمنع البوست فاكسنال رياكشن اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله. لان ده تحسين حي، انا المناعه بتاعتي مش قد المناعه بتاعتك، مش قد المناعه بتاع ده، مش قد المناعه بتاع ده. كذلك برضه الانديفيدوال فاريشن في الحيوانات، ده مناعته عاليه شويه، ده 70%، ده 60%، ده خد جرعه ميت على طول، ده خد جرعه قوي شويه، ده خد جرعه ما اثرتش فيه. ففي حاجات كتير جدا بتاثر معانا، بتعوق العمليه بتاعتنا. يبقى احنا يجب ان احنا ننتبه لها، ننتبه لها ونكتب في الاشاره التقرير بتاعنا ان وجود مثلا سوق حي جنبي، ان وجود مش عارف ايه كذا، ان وجود طيور مش عارف كذا، او ان احنا نحاول نعمل خطوات هنقول عليها ان شاء الله في المحاضره دي. هنا دي برضه تلاقي، شوف ادي في بعض القرى جايبين لك شويه اقفاص وحاطين لك بط في الشارع، العصافير تشرب معاهم واليمام يشرب معاهم والحمام يشرب معاهم، والحمامه تطير تروح فين؟ تيجي عندك انت في البيت وتخش المزرعه بتاعتك وتيجي كذا الموضوع على هذا الموضوع. الست تقول لها الراجل عنده ايه؟ شويه البط بتوع كلهم في الوقت هيموتوا؟ طب اخده من السوق ابيعه. قامت واخدها من السوق تبيعه، قام اي واحد شاري منها ناقل المرض موديه هنا جابه هنا عامل هنا. طب وانت ما احنا تعمل في البايو سكيورتي؟ ايه اللي انت عملته يا دكتور؟ مفيش. يبقى لازم مساعده وتكافل. يبقى المحاضره بتاعتنا قائمه على التعاون. لازم كلنا نتعاون مع بعض. الدكتور الصغير يتعاون مع الكبير والكبير مع الصغير عشان ننجح في العمليه الانتاجيه بتاعتنا. طبعا ديت كلمتين كلكم عارفينهم، الباثوجين او الخطوره في اي بكتيريا في فيروس في فنجاي وبارازايت، دي مش عايزين نتكلم فيها، مش هنقول فيها اي حاجه خالص، كلكم عارفينها. الحته اللي جايه دي بتهمني قوي. الديزيز ده عباره عن ايه؟ عباره عن نورماليتي. احنا حفظنا الكلام ده، دخل ميكروب، دخل مش عارف كذا، لا انا عايزك تعرف حاجتين اثنين. ان المرض ده هو بنقسمه الى نوعين اثنين، مونو فاكتوريال ديزيز او مالتي فاكتوريال ديزيز. مرض بيأثر فيه عامل واحد شكل الفيروس بس هو اللي بيجيبه، وفي مرض كومبليكيتد في البيئه مع الميكروب مع الاكل مع الحفظ الصحه مع الكلام ده كله بيأثر فيه. يبقى اي مرض مونو فاكتوريال سهل السيطره عليه، احصنه وخلاص مفيش مشكله. انما لو كان مالتي فاكتوريال تعرف كل اللي حواليه كله يتكاتف معاه، هيجي يقول لك ابنك تعبان، يقول لك وقف المروحه، وقف التكييف، ده بيعرف التكييف بتاعه، قال لك اصل ده ايه؟ مالتي فاكتوريال ديزيز. ممكن يجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا. طب انا شوف انا وقفت التكييف بالرغم من المطلوب لي ازاي، يقول لك لا ده شرط اساسي ماشي في الرب. يبقى في حاجات امراض بنقسمها الى نوعين اثنين حسب الكوز، مونو فاكتوريال ومالتي فاكتوريال. مونو فاكتوريال بيبقى السبب في حاجه واحده بس، مالتي فاكتوريال معقد بيبقى في حاجات كتير جدا محتاج التكاتف من جميع الجهات، يعني ياكل مسلوق ما ياكلش مش عارف كذا، يعيش كذا ما يغيرش ما يتثقفش ما يعملش الكلام ده كله، ايه علاقه ده بده؟ ماليش دعوه، هو دي على بعضها كده، خد على بعضها كده. لو المرض دخل عندك من مزرعه هيعمل لك نقص، هنيجي في الاخر كده مش هنقول لك بقى بيأثر على البيهيفير والحيوانات ما تاكلش وقلل الانتاجيه وتصفي الحيوانات وتموت والجروث بيقل ومش عارف الكلام ده كله، كلكم عارفين الكلام. تعالوا نشوف عندنا مصادر العدوى. مصادر العدوى تجي لك من ايه؟ اول حاجه خالص تجي لك من الحيوانات اللي داخله المزرعه الجديده. يبقى انت تعدتك رقم واحد هنحطه في الناس هنيجي نعمله ان شاء الله مرور مره بعد كده، اقول لك رقم واحد لو انت اسست المزرعه ما تدخلش فيها حيوانات ثانيه بعد ما اسست. يعني رحت اشتريت النهارده 10 اجلاف، النهارده 5000 فرخ، عملت كذا، ما تجيش بكره بقى تقول لي والله ايه ده الدكتور حسن قال لي ده في نوع فراخ حلو روح هات ودخله، ما ينفعش. انا خلاص استقريت ورديت بامر الواقع ال 50 ال 500 ال 1000 البريد اللي عندي ده دخله خلاص. اللي الحيوان اللي جاي لك جديد ده هو جاي معاه حاجه، ولازم نعمل له قرنطين ولازم نعمل له تيست ولازم نعزله مده معينه واحد اكثر من 21 يوم على ما يثبت ان هو سليم ولا عيان والكلام ده كله ايه، وان كان جاي من حته يتحصن ولا ما يتحصنش الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. يبقى لازم الحيوان الجديد ده اخاف منه، اخاف منه. واحده زميلتي جابت هديك الفرخه، جاي خطفتي ولا اتخرجت من الطب البيطري ولا جاي مكان من ده وجاي جايبه لك فرخه وجايه تزور، خافي منها. عندها انفلونزا دخلت البيت كله ده مش عارف الكلام ده، الكلام ده كله لازم احنا نبدا ونقاوم من الاول، كلنا نقف مع بعض ونقاوم، لا ممنوع الكلام ده. الحاجه الثانيه ممكن يجي من الكركر من الحيوانات الميته. لو في عندي ديد انيمال يبقى لازم اتخلص من الحيوانات الميته بتاعتي تخلص هايجين، وان شاء الله في محاضره الدكتوره هنا ايه ندم او الدكتوره فاطمه هتكلموكم عليها ان شاء الله. ماشي حضراتكم؟ يبقى ازاي نتخلص من الحيوانات؟ ممكن يجيني من المنيور من الويست بتاعنا من الروض بتاع الماشيه والروض بتاع المزرعه الزرع بتاع المزرعه والكلام ده كله اللي احنا بنستقل بيه بنفسه ونقوم جايين شايلينه ورايحين حاطينه على الزرع اللي احنا بناكله. يقول لك ماشي لا السماد يا دكتور، تعالى شوف اتجاه العالم الخارجي. اتجاه العالم الخارجي رقم واحد عشان تشيل السبله ما حدش بيعملها في مصر بحالة. رقم واحد عشان تشيل السبله بتاع الفراخ ديت يقول لك رصها ميه. ارصها ميه ليه؟ عشان تصل الفش وانت بتقلب وبتلم كده تلاقي ايه؟ التراب طالع استنشقت انت الميكروبات انت اللي عايش. شوف رقم واحد في العالم كله يوم ترص الميه شكل زمان كده انت تلاقي ستك ولا جدتك تيجي تشوف في الشارع تقوم جايبه شويه ميه ورصاها وتيجي تشوف لا ما تتسربش. طب تعالى في الشارع انت من غير ميه هتلاقي التراب والعقار طالع وطالع على الملابس طالع على جسمك وطالع على الكلام ده كله ضغط انفكشن. دي رقم واحد في الاتجاه العام. رقم اثنين لازم اخلطه بمطهر احط عليها جير حي احط عليها اي حاجه عشان اي ميكروب فيها يموت، وبعد كده اطمئن انها خلاص يعني بقت سيف ابدا احطها مع اي حاجه انا عايز اوديها. انما احنا نتفاجئ يقول لك اه عندك شويه سبله عشان عندي مزرعه جديده عشان عندي مش عارف ايه وحط واشتغل ومشي. شكل ما هنتكلم ان شاء الله ربنا يحيينا ونحن نكمل المحاضره مع بعض. لا مش مرسيون. في دلوقتي ان شاء الله الدكتوره مش عايزه تكون بس عشان الدكتوره هتتكلم على الويب معلم تريتمنت فعشان بس ما نحرقش المعلومات اللي عندنا انما مش مالهاش شغل. الملاسيو الخاص بالمناسب بالحصاد انت كده انما في حاجات ثانيه تشوف عليها. الحاجه الثانيه الاكويبمنت ممكن يجي لك انك انت رحت عجبك مثلا ايه سقايه غزايه هم رايح جايبها ومدخلها وكملها. يبقى المزرعه اذا كانت استبلش مستقره ما تغيرش خالص على ما تخلص الدوره بتاعتك كلها وبعد كده بغير اللي انت عايز تغيره. ماشي حضرتك؟ ممكن يجي لك مثلا من الوتر، يجي لك من الفود، يجي لك من الكونتاكت. والاخر حاجه خالص انا عايز اتك عليها سيبكم بقى من الكلام ده كله، اتضح ان الدكتور البيطري هو سبب الغم في مصر. شكل من هذا اوريكم الشرايح حلوه. الدكتور البيطري بينشر حوالي 75% من الامراض. تخيل حميها حراميه جاي تكحلها عامل دكتور البيطري المفروض ان ده يعالج المزرعه بيشيل حاجه ويدخلنا اثنين مبسوط فرحان واحنا اللي في الاخر احنا اللي ضيعنا. الطرق علاج اي مرض او الكنترول اي مرض عشان ايه نختصر بقى الدور عندنا ثلاث حاجات يقول لك عشان المرض ما يجيش او يسيطر عليه يعمل فاكسينيشن شكرا فاكسينيشن بس ده بفلوس ولا مش بفلوس؟ بفلوس يبقى ده بيقصد رقم اثنين ميديكيشن يقول لك استنى اما المرض يجي وعالجه طب ما ده تكلفه برضه اخر حاجه يعملها الطريقه الثالثه هي البايو سكيورتي يبقى عندي ثلاث طرق ان انا اعمل كنترول الجديد او ان انا اعالج الجديد بتاعي ده اسيطر عليه يعني لما فاكسينيشن وده مادي غيرته ميديكيشن وده بيحتاج ماده برضه البايو سكيورتي دي رعايه مجرد شويه اراء بنقول لهم زي راح لا حوط هنا اقفل هنا ما تعملش هنا خلاص كذا على هذا الموضوع يبقى البايو سكيورتي لها ثلث الكنترول بتاع الايه الديزيز ان لم تكن ككل. البايو سكيورتي لازم تعمل ريسك اسيسمنت اللي احنا قلنا النقره او البؤره او الحته اللي هي الخطر بتاعتنا او الكي اريا اللي هي هتبدا تشكل لي المشاكل كلها اللي منها الامراض. تعالوا بقى نشوف عندنا حاجه اسمها تسمعوا وكلكم اكيد بتسمعوا تلفزيونات يقول لك المبادره اللي خدت اللي مش عارف اللي عامله مطعم دي اسمه ايه؟ الحسف مش عارف ايه كده سيرتيفيكيشن يعني ايه حسف سيرتيفيكيشن؟ شفت عرفت بقى هازر اناليسيز هازارد اناليسيس اند كريتيكال كنترول بوينت تعرفوا التعريف ده بقى كويس عشان ما تتفرجوا على ام حسن ولا ام بدوي تبقى عرفت ام بدوي يبقى ايه هازارد اناليسيس انا حددت الخطوره بتاعتي والكريتيكال كنترول بوينت وازاي اعرف ان انا ايه اموت او اصطادها ازاي نقطه ضعفيه عشان اتخلص منها يعني جالك في اللانش والمزن ايه اكثر حاجه في الناس نشيلها عشان يبقى الناس تنسيها مش عارف المقليات الحاجات دي وكملها ماشي حضرات نيجي عندنا اربع كلمات عايزين نهتم بيهم في حياتنا في الانتاجيه انتاج الحيوان اربع كلمات اول حاجه عندنا ايزوليشن العزل ايزوليشن ما نيجي نتكلم دلوقتي عليها نيجي نقول لك اي مرض اي حيوان يعطل اي فرد هيجرب لك كده اعزلها ورقم واحد ايرلي ايزوليشن اوف ديزيز بتشيل لك حوالي 90% من المرض لو في واحد فيكم عنده برد تقدر تقول له اسمح تعالى بره يبقى انا ريحتكم كلكم ريحت ال 1000 او 800 او 800 لو سبته في السوق هيعمل خمسه اللي حواليه والخمسه يعمل خمسه وده يروح بيته وده يروح مع عياله وده يروح مع جوزها ودي مش عارف كذا يلاقي العمليه كلها اشتغلت. يبقى رقم واحد ايزوليشن نتعلم على طول الفرخه لما تكون بتاكل البيض اول واحد تلاقيهم عامل ايه؟ تعالي هتضرب لي الفراخ كلها تاكل البيض البقره بترضع نفسها ولا بترضع اللبن تعالي ده بيرقص تعالي اعزله بعد كده نفكر كل اللي احنا هنعمل فيه ايه؟ ماشي يا حضرات فراخ بتنقر بعضها هتعمل ايه فيها؟ ايزوليشن رقم واحد وابدا اشوف السبب واشتغل على هذا الموضوع وهنتكلم على الحاجات دي بعدين رقم اثنين اعمل ايه؟ ازود الريزيستنس بتاع الانيمال وهنيجي ان شاء الله في ثلاث حاجات عشان نزود الريزيستنس بتاع الانيمال لازم مقاومه الحيوان تزيد مقاومه الحيوان تزيد لان انتوا عارفين ان عباره المرض عباره عن ايه؟ عباره عن ايجنت مايكرو اورجانيزم وبودي ريزيستنس وانفايرمنت ثلاث حاجات انا بقول لكم الصوره عليها دلوقتي يبقى مايكرو اورجانيزم موجود بس الحيوان مقاومه والانسان مقاوم ما يخشش عنده خالص البيئه بتضعف المقاومه والبيئه بتزود عدد الميكروبات يبقى تخليه يغلب المقاومه يبقى هم عندنا في علاقه مثلث او الثنائيه دي الثلاث رؤوس اللي عندنا دول ايجن وبعد كده ريزيستنس بتاع الانيمال او البودي عموما بتاع انسان او حيوان والانفايرمنت اللي عايش فيها الكلام اللي احنا قلناه في الاول ثلاث حاجات موجوده عندنا يبقى لازم اعمل ايزوليشن لازم ازود الريزيستنس بتاع الحيوانات اللي عايشه عندي او الطيور الحاجه الثانيه لازم يبقى فيه مطهر يعني ما كنا في اليابان هناك عجبني حاجه حلوه خالص هناك مثلا لو جينا قلنا لواحد ايه ازاي انا نسيت التشهد الاوسط في الصلاه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ صلي ساهم لا ما صليت ساهم لا ما فيش تشهد اوسط ما فيش تشهد اول لا ما فيش مش عارف ايه لا ما اختلفنا كلنا بالرغم ان لنا كتاب واحد ونبي واحد واحنا عايزين اهو تعالى هناك بقى اسال واحد يقول انا هناك رحت للدكتور هناك قلت له انا عايز اعمل بحث على الفراخ وعايز اشتري فراخ قال انا اسف ده مش تخصصي لو انا قلت لك يا فندم انا عايز اشتري فرختين ابو محمد وابو محمود وابو مش عارف كام ماليش في الكلام هناك 1000 واحد لقى ايه ما بيتكلموش خالص سمعنا واطعنا ايه اللي انت عايزه دخل من في الوالدة الخنابير قام يمد للامبراطور ده اوردر حط كل واحد مقهر على كل باب شركه وعلى كل باب مدرسه وعلى كل باب كذا تمام خلصت مصر سمعنا وطاع ليه بنقعد هنا نقول ايه ونحارب في بعض الراجل دي كده ليه عندنا لو 1000 واحد هنا موجودين في الشركه هتلاقي 1000 واحد بيكلمه جابوا واحد زينا من معرفه شغالين على هذا الموضوع انا كده فاحنا عايزين الموضوع في سانيتيشن بنقول لك يجب انك انت المطرح تحتك تحط مطهر قدامك تقول لي حاضر هحط مطهر قدامك يجب لما تيجي تدخل المطرح تقلع الملابس بتاعك يا تدخل عايز تدخل اقلع هتقول لي بقى ايه بقى ده انا حماتك اتفضل واحد انا جاي في كارت ده انت مش عارفه طب فين فلان بننحرف من بعض وده مش هيجيب معانا نتيجه اي واحد يبقى لازم يقيم الحقوق بتاع المزرعه بتاعته شكل ما دول بيقعدوا يقول لك وريني الكارنيه انت داخل طرف الكليه يقول لك وريني الكارنيه هو انت عايز ايه الامور دي وده حق يمكن انت واحد جاي بجد او كذا وكمان ده وجاي تعمل كذا حقه يتبين وانت المفروض الراجل اللي اشتغل واحد بتاع الشرطه واقف على الطريق يقول لك وريني الرخصه بتاعتك المفروض انت صح حاضر يا فندم اتفضل هيلاقي سليم يقول لك اتفضل امشي انما ايه بقى انا باشا وانا مش عارف ايه وانا استاذ وانت استاذني كذا وما ينفعش ما احنا نساعد بعض وكنا عايزين نمشي المركب تمشي صح مش عايزين نساعد بعض خلينا عايزين زي ما احنا واحنا شطار قوي في الكلام والنقد ومصر كلها ناقله الا ما رحم ربي عارفين ناقله يعني ايه؟ تقعدوا تتفرجوا على برنامج يقول لك نهايه العالم ان النجوم هتنزل على الارض تحرقها ومش عارف الكواكب تقرب بعضها والجاذبيه تثبت في بعضها تطلع يسال نهايه العالم ايه؟ النجوم هتنزل ولا فين رايك؟ فين علمك انت؟ فين علمك انت؟ طب ازاي نعرف فرقه وكم من ده؟ يقول انا سمعت الدكتور بيقول كده، سمعت طب رايك انت من دراستك ايه؟ ما فكرتش ليه انت؟ ما تبينش ما بنتش قلت رايك ليه؟ لا احنا كلنا ناقلين، ما فيش واحد يستحدث ايه او بيجتهد. الحاجه اللي بعد كده يبقى في سانيتيشن لازم تطهير تطهير، رقم عندنا 4 ترافيك كنترول، يبقى في كنترول على المواصلات والمواصلات الخاصه بالمزرعه سواء اللي بتجيب اكل واللي بتدخل والزوار اللي بتجيب دكاتره اللي بتاخد المنتج معايا وتاخد كل حاجه لازم اعمل عليها كنترول يعني دخول الزوار اي حد اقول له لا اقف اتبع تعليمات الاداره اعمل كذا طهر رجليك طهر المزرعه طهر العربيه اغسل العربيه بعد كل نقل اعمل مش عارف كذا الكلام ده كله هنقوله بالتفصيل ان شاء الله يبقى يجب نتابع دول 4 حاجات نقولهم بشريحه اكبر شويه عشان نفتكرهم عمك نكبرها ايزوليشن الريزيستنس سانيتيزيشن ترافيك كنترول دول اللي احنا يجب نعملهم في اي مزرعه تعالوا بقى ندخل كده مع بعض عملنا اسيس للريسك الريسك بتاعتي احتمال تطلع ايه مفيش خالص او لو او ميديوم او هاي الريسك بتاعتك لو كانت قليله يعني واحد ايه هيجي جنبك كده يعني هيعمل هيوقع طاره من راسك مش هتسيب حالك انما هيجيب لك مرض لا دي خطيره جدا طب مش عارف ايه ده هيقطع لك الجاكيت لا ميديوم يبقى انت لازم تعمل ايه؟ اسيس للريسك بتاعك طلعت ايه؟ لا لو لا هاي لا ميديوم نشتغل بناء على الكلام المرض اللي جاي هل هو هاي ريسك ولا مدرك ريسك ولا لو ريسك؟ هشتغل بناء على الحاجه دي اذا كان لو ريسك مفيش مشكله خالص مجرد شويه تطهير وشويه تغيير ملابس وحاجات خلصت شكرا ما تعبش نفسك طب مدرك ريسك يبقى لازم اتبع التعليمات هاي ريسك لا مش بتاعتي مفيش فيها مين اللي اتكلم فيها؟ دكتور اللي اتكلم فيه، انت دكتور بيتر مالكش دعوه بحاجه انت، انت توصل تقول انا عندي بؤره مصيبه هنا. بتوصل مين؟ بتعمل نوتيفيكيشن اللي فوق واللي فوق اللي فوق واللي فوق بحيث ان هم ايه؟ دول معاهم ريسورسز، انت ما معكش ريسورسز، معاهم صلاحيات، معاهم ايه؟ يقدروا يقاوموا، يقدروا يقولوا ايه في السوق، انت تقدر تقول ايه في السوق؟ مش بتاعتك. يبقى في حاجه انت تتكلم فيها وحاجه ما تتكلمش فيها. يبقى عندك انت تتكلم في اللو والميديا. ده بالكتير اول ميديا بنتكلم فيه انما الهاي مش بتاعتي يبقى لازم الحاجه مش بتاعتك ما تدخلش فيه ما انت دخلت هنا لا يعني سمع ماذا يرضيك بس احنا يجب يكون عندنا ضمير صح والله انا عندي في المزرعه بحل اللبن طلع فيه كذا في بيه هو من كاتب التقرير بتاعي وارفعه للي فوق واللي فوق يرفعه للي فوق واللي فوق يرفعه للي فوق انما بنخاف من بعض ونغطي على بعض خلينا قاعدين خلينا قاعدين زي ما احنا 100 سنه مش هنتقدم برضه ولما سافرنا بره والناس تيجي تقول لك ايه ولا 100 سنه وهنخسرها لما طلعت بره انا ببصم لك المكان ده وانا اسف ولا 1000000 سنه هنخسرها هتقول لي ليه هم ماشيين كده واحنا ماشيين كده بجد حقيقي بقول لك ماشيين كده واحنا ماشيين كده يعني كل سنه الفجوه بتكبر ما انا تكبر الفجوه طب هنخسر بعض امتى انما لو ماشيين ورا بعض واحد يتكعب شويه واحد يفقس عشان من الحد ده هو ده اللي بيحصل بره. احنا بنيجي ما فيش اي حاجه. هتقولي واحد من بره قلد واحد مصري، احنا كلنا بنحمي راسنا زي مش عارف اللاعب الكره الفلاني مش عارف كذا. طب هتقولي واحد مثلا من بلد ثانيه مثلا اجنبيه جه قلد واحد عندنا، هذا الشخص ده ما بيحلقش راسه بيعمل كده بيعمل فلقه في النص جه عمل زينا، ليه هما ما بيعرفوناش ليه؟ طيب خلاص خلاص عرفنا، خد البريكوشن بتاعتك بقى، عرفت انها لو ولا ميديم، تعالوا بقى نمشي كلمه كلمه مع المزرعه خطوه خطوه. لو فرض ان احنا هنبدا من الاول، لو فرض ان انت راجل بتاسس مزرعه من الاول، ربنا من عليك واحد جاي من الكويت جاي من السعوديه قال لك انا ما يرشيت على تعدي بالمزرعه، ولا ربنا من عليك السفريه وجبت شنو تعمل المزرعه ولسه بتبدا من البنيه الاساسيه، اختار المكان. اختار المكان، اختار المكان لازم يكون بعيد عن البوبوليشن. ما ينفعش ان انا دلوقتي يعني احنا عاملين الحاله عندنا المزرعه يعني مجرد البقره ضغط المزرعه وتعطف الميكروب بيتنه ماشي 25 متر بره المزرعه. تخيل لو في فلاح بيزرع او زرع جرجير ولا تجري جنبها وبيشيله وبياكل كده على طول بدون غسيل بدون اي حاجه. تخيل سنه تذكر لونه طالع ده بيلوث الجو هناك قد ايه؟ يبقى انت افضل حاجه عشان تساعد زمايلك وتساعد بلدك، يبقى انت راجل معطاء خير تعمل ايه؟ اطلع بره البوبوليشن خالص، الصحراء في اي مكان روح. طب اخترته، والله انا رحت وفي مزرعه جنب بتاع الدكتور محمد وعايز اعرف من الدكتور محمد ايه المسافه القانونيه اللي انت تسيبها بين المزرعه والمزرعه؟ يعني بقول لكم دلوقتي لو مثلا السؤال ده كلكم هتجاوبوا عليه. ايه المسافه بين الصيدليه والصيدليه؟ 100 متر، شوف كلكم قلتوا 100 متر، طب ايه المسافه بين المزرعه والمزرعه؟ 500 متر. تخيل بقى المفروض عشان تعمل مزرعه وجنبها مزرعه ثانيه يبقى لازم تسيب مسافه ايه؟ 500 متر. ها؟ يبقى كلها بالصح؟ كلها ما هي الصح؟ طب رقم اثنين المزرعه لازم تبقى بعيد عن الطريق 30 متر. مش تيجي انت بقى تقول ايه؟ عشان احط رجلي على الاسفلت. اسفلت ايه؟ ده العربيات ماشيه بحيوانات. بتعطف بتطير الهواء بيطلع فيه الفرخه مش عارف طارق الفرخه مقبع مش عارف كذا ايه اللي راح ممكن تجيب لك امراض منقوله كلها تدخلها لك المزرعه. يبقى لازم ارجع ورا 30 متر عن الطريق ودي اللي لازم تشوفها. تيجي تلاقي انت رايح تركب قطر تقوم رايح واقف جنب القطر كده يا عم ارجع ورا شويه يقول لك لا ما تخافش ايه ترجع ورا. يبقى احنا لازم نرجع عشان الخطوره بتاعتنا 30 متر عن الطريق. طب المزرعه ما بقاش لها طريق، لازم يبقى لها طريق يا دكتور، لازم يبقى في كونكشن، مش تعمل لي طريق طينه والعربيه مش عارف ايه جت غرقت فيها والمن تدور فيها وتحرق الاسوانه وتطلع دخان وتعجب البيئه كلها، لازم الطريق يبقى كونكريت الموجود بتاعها. كونكشن بس في مسافه 30 متر ترجع ايه؟ فيها ورا. ماشي حضرتك؟ الويكت بتاع المزرعه، خد بالك المعلومات دي معلومات حيه جدا، حيه وعالميه. مش ان احنا بنناقش ان احنا لا دول ده حيه وعالميه. الويكت بتاع المزرعه عرض المزرعه بيبقى ما يزيدش عن 12 متر. مش شفافيتي بقى تقول لي انا عندي 50 فدان ما توسع. ما انتش فاهم. المزرعه من الجدار اليمين للشمال ده الويكت العرض بتاعها الطول يطول براحته. خلاها اكستنس. خلاها فليكسبل قابله للماده. لو عايز تزود باكيه باكيتين ده 10 عربتين مفيش مشكله. انما العرض بتاعك نص كتير 12 متر. هتقول لي ليه يا دكتور؟ اقول لك الهواء بيدخل من الشباك يقف. طب ايه لازمه اللي افتح الشباك لازمته ايه؟ يغير الهواء للفويلز اللي عندي او الباد اير اللي موجود عندي. يبقى لازم يدخل ويخرج. الهواء عشان يدخل ويخرج قسناها بالسرعه وجدنا ان هي عندنا محتاجه 12 متر عشان يوم داخل يدوم ويوم خارج داخل. لو انت زودت عن 12 يوم يدوم ويقف مكانه. يبقى انا ما عملتش حاجه. يبقى انت عشان تبدا صح يبقى لازم تعرف المعلومه ازاي تاسس شقتك من الاول، ازاي تبنيها طوبه طوبه من الاول، ماشي حضرات؟ دي رقم واحد. الفلور بتاعك ما يبقاش طينه، فانت راجل بتتعامل بقى مع ميكروبات ونظافه وتعمل سانيتايزيشن وديس انفكشن وتشتغل الكلام ده كله، يبقى لازم يكون كونكريت، ما ينفعش الكلام ده. اي مزرعه لازم يبقى عليها طور، ما تعملش مزرعه وتسد تلاقي الدفعه بتاعتك لما جايه كلها تبص لك من الشباك هو مربي ايه هنا؟ هو عامل ايه هنا؟ بيعمل لك ايه من هنا؟ يبقى اي مزرعه لازم تبقى فينتد. عارفين فينتد يعني ايه؟ عليها ايه؟ سور بيحميك بقى من الناس اللي هتيجي ايه؟ تاكسس عليك او تدخل عليك هنا وكمانه. واي مزرعه لازم يبقى لها ويند بريك. عارفين يعني ايه ويند بريك؟ كتر للرياح. يعني ما فيش شباك بحري وتفتحه يجي في شويه ان يكون فيه عاصفه ترابيه وتقعد قدامه تقول انا هشم الهواء، هيجيب لك ايه من بره؟ تراب، والتراب ده جاي محمل بايه؟ بالمايكروجانيزم وبالفيكشوال ايجنت. يبقى انت لازم في ايجنت الناحيه البحريه بتاعتك حاجه اسمها ويند بريك، شجره يحجز لك الهواء يطص فيه يقوم يحجز التراب، تلاقي الشجر كله اللي قبل المزرعه لحد ما تجيب مزرعه ولا شجر تلاقيه كله مبيض كده وعليه تراب جامد قوي. طب دوري انا ايه بقى؟ الوركرز لازم بدربه ازاي يشطف الشجر ده على طول بالخرطوم كده، يشطفه ينظفه عشان ينزله في الارض وبعدين ايه؟ يتطهر وبعدين ايه؟ يجي الهواء تاني وغيره وغيره وغيره وكمل على هذا النوع. يبقى لازم عندي المكان البنت، شوف بقى حاجات بسيطه خالص، انت بتقفل البنت وبعد كده ويند بريك. الويند بريك يبقى لازم شجر، شجر يا حضرات ماشي. نيجي عندنا الحاجه الثانيه، يفضل يفضل، شوف انا بقول يفضل انك انت تعمل مشروع متكامل. يعني تعمل هاتشري وجنبه مزرعه، البيض يفلت من عندك ويطلع والبيض يدخل وتعمل دوره داخل المزرعه، ما تشتريش من بره، ما تحتاجش من حد، لان قلنا اي حيوان جاي جديد يعالج بيه لسه، لازم اعمل له كارانتين واعمل له عزل ومده قد ايه ومش عارف اعمل له تيست وامراض وحل الدم والكلام ده كله، ما انتش عامل الكلام، ما فيش اصلا ايه حاجه ان فرصه ان انت تعمل الكلام. فبناء عليه يفضل لو انت ما تشتريش حيوانات من بره وتبدا تجيب الفراخ تبيض وتبيض المفرق وتطلع كتاكيت والدوره بتاعتك تبقى متكامله، ده يفضل، انما ما بالامكان، ماذا افعل لو ما عنديش الكلام ده؟ يبقى الحيوان اللي اشتريه لازم ايه؟ اسيطر عليه الكلام اللي احنا قلنا عليه. طيب لو انت سعادتك عايز تشتري فراخ من بره، اعمل اول حاجه خالص لازم اشتريها من ريلايبل سورس، من ريليوتابل سورس، مصدر موثوق فيه، له سمعه. ما تجيش بقى يقول لك الحق ام علي بتفرغ كتاكيت لسه ظاهره امبارح، وانت ايه رايك اجيب فراخ منين يا دكتوره؟ ما عندك ام علي ايه؟ طب ما تجيبش ليه مثلا، انا مش عايز اقول شركات تجيب مثلا بنعمل لها دعايه، بعت لها حاجات ليه من القاهره ليه من الوادي ليه مش عارف ده ليه؟ ما دي الشركات معتمده وخلاص كبيره ومؤسسه وبقى لها فتره طويله شغاله، ليه اروح اجيب من راجل لسه بزراميل ما اعرفش اجيب لي فيه ايه ولا عارف ايه؟ ليه ابدا الكلام ده؟ فحصلت مشكله عندنا وجينا حللنا فيها الايه الوضع، كان في راجل اشترى فراخ من مكان وبعدين فراخ ما كبرتش، وهديها لكم ان شاء الله في اخر المحاضره هجيب لكم الاسباب بتاعتها، فراخ كلها طلعت صغيره، فالراجل راح يشتكي صاحب الفراخ، قلنا له لا استنى انت الفراخ ديت لازم تاكل كذا وكذا وكذا وكذا، تعال نشوف الاكل اللي انت جبته وحجبناه وحللنا كذا، واذا رجع السبب للكتكوت يبقى نقيم عليه الحد، انما اذا طلع السبب ليك انت يبقى الموضوع تاني. يبقى احنا لازم ان انت تجيب من مصدر موثوق عشان تعرف تحاسبه، مصدر موثوق عشان تعرف تحاسبه، خلاص انتوا دي مهم جدا. الحاجه الثانيه لو انا يعني سالتك سؤال، لو انتوا طبعا كلكم شغالين باذن الله ان شاء الله في الكيمياء بره وعساوي لو اكثر مننا، نجيب هيبر، هيبر يعني بقره لسه ما عشرتش لسه هتعشر، ولا نجيب بريجننت هيبر، ولا نجيب كاوز من بره؟ لو ده سهل، لو انت راجل بيسالك اهو واحد بتاع كويت بيقول لك ايه انا عندي فرصه اجيب لك هم لسه عجلات صغيره ما عشرتش، ولا اجيب لك عجلات معشره، ولا اجيب لك بقر والد؟ اسال نفسك بقى. طب انا لو جبتها هيبر صغيره ممكن يطلع فيها مشاكل في الرحم في الحاجات، ما تعصرش صح؟ يبقى انت جبت 10 10 فيهم 5 يبقى انت خسرت 5. طب ما انا اجيب لهم بريجنت مضمونين من هناك وجايب السلاله بتاعتهم مكملين ده جايين هناك، يبقى انا ضمنت ان ايه؟ الكل الريبرودكتيف تراك الكل بتاعها كويس والحمل بتاعها والكونسبشن ريت عالي اجيب لهم هناك. طب الكوز لو جبتها ما هم هناك مفيش واحد مش ممكن يبيع لك ارنبه سليم، يبيع لك بقره سليم، يبيع لك كتكوت سليم. في حاجه يا جماعه لازم نعرفها اسمها فرد، كولوني، عارفين كولوني يعني ايه فرد؟ فرد يعني ايه؟ بيجي كل سنه ويجي يشوف حسب الريكورد اللي عنده، البقره دي جابت توأم، البقره دي جابت 60 جنيه، البقره دي بتجيب 5، البقره دي بتجيب عجل اعمى. يقول لك طلع دي بحث. تقوم سعادتك بقى طلع جاري، الحق في مزرعه اشتغل تبيع. ايه بقى في ده بقره 10 على 10، ده انا مش عارف تيجي تشتريها، مفيش منها نتيجه. لو كان فيها خير ما كانش لنا خير، ما احنا عايزين دكاتره نفهم، احنا عايزين نفهم، احنا فلاحين نفهم الكلام، مش اي واحد يضحك علينا، ما بناخد بكالوريوس ونقعد ليه؟ عشان ما نشتغلش. الحاجة الثانية إن لازم تيجي تجيب يفضل تجيب بيور بريد. ما تجيبش هايبريد، ما تجيبش هجين. لأن بيور بريد يبقى له كتالوج، تفوت مثلا القف له كتالوج، الابيه له كتالوج، البقره الفريزه الفلسطين لها كتالوج، وجاي معاه كتالوج يقول لك تاكل كام كيلو وبتدي كام كيلو وهتاكل قد ايه ودرجه حراره العشره قد ايه وتعمل ازاي وتمنه. طب الراجل اللي هو قام عامل فطراميل بقى اللي هو الهجين قام جاي مهجن كتالوج تاسو مع كتالوج قف مع مش عارف ايه، معلش مش عارفين كتالوجه، ممكن يجي عندك شكل الراجل اللي كلكم تسمعوا قصه اللي كان جاي في التلفزيون، الراجل اللي جاي ايه يعمل تهجين الكرنب مع الجزر، قال لك هجيب لي من فوق كرنبه واوصل الجزرايه، قام تديله من فوق عرس جزره وراح طلع كرنب. الكلام ده حصل بجد حقيقي ما هيش مكمل ماشي. يبقى الراجل جاي هات شوف عايز ياخد خير الكرنب وخير الجزر، قام جاي يعمل ايه؟ انا ما اعرفش فيها شينا بقى الباور في القطع خلاص. هنجيب عندنا ايه البيور بريد، يفضل دايما عشان تبدا صح ويبقى ليك اسم صح في البلد لازم تستخدم السلالات الجيده النقيه ماشي حضرات. ما تروحش تجرب واحد يقول لك انا هجيب فراخ من اللي في السوق نربيها وتمشي تيجي الفراخ تموت وتيجي كذا، ما تهدوش نفسكم الراجل اللي هو اللي بيبيع فراخ ال 10 فرخات ال 10 فرخات صغيرين بيبيعهم ب 5 جنيه وبيبيعهم بجنيه ومش عارف قد ايه. بنيجي عندنا بنعمل فرز البيض، البيض عندنا بيضه اللي فيها شرخ، البيضه اللي بتطول شويه، البيضه اللي مش عارف ايه، يطلع البيض هنوديه فين؟ هو فرطايه هنوديه فين؟ نقوم ندخله لغط كده انما ايه؟ نطلع بيه هاتش الشيك، نطلع فراخ صغيره، تطلع الفراخ دي واقفه شويه، الهواء تعبانه فيها ميكروبات فيها كذا، ننزل نبيعها في السوق، تقوم الراجل يقول لك انا هكسب من ورايا ايه؟ كل كرتون بريده ربع جنيه، هبيعه بربع جنيه، وتيجي انت ساعات تكسبه يكبر لغايه وزن 100 جرام 150 جرام 200 جرام وميه في الميه. وتيجي انت تعيط في حياتك بدات تجربه خاسره وتقول انا ربيت كل بعض والعلم اللي كنا بناخده كله مالوش لازمه مع التعيط، يبقى لازم نمشي دي يعني. الحمد لله. رقم اثنين في اي مزرعه دونت ويت انتل ذا انيمال ارايف، دونت ويت انتل ذا شيب ارايف، ما تستناش لغايه ما الكتكوت يجي لك يفاجئك انه جاي او الحيوان جاي لك. يعني احنا لو جينا سالنا دلوقتي اثنين بيتجوزوا ولا واحده بتتجوز، انت عشان تتجوزي بتروحي تتجوزي وتفرشي شقتك ولا بتفرشي قبل ما تتجوزي؟ بتفرشي قبل ما تتجوزي، يبقى لازم نعمل الكلام ده عندنا. الكتكوت جاي، الحيوان جاي، مش عارف ايه اللي جاي، يبقى احنا لازم نعمل ويند بريبريشن للفار، نجهز المزرعه لاستقبال الكتكوت، استقبال الحيوان لازم تتجهز. مش انا اقول لك ايه تستناني بكره واجي اقول مفاجاه كده اقول لك اتفضل اجيب لك بقر. طب هوقفك ايه؟ ده انا ما عنديش مكان، ما عنديش اكل، ما عنديش مدمت، ما عنديش مش عارف كذا، اي مكان تفين ادوات الخلابه اللي هنبقى تفين لك. يبقى لازم نستعد لاستقبال الحدث اللي هيجي له، نستعد له استعداد كويس. طب سعادتك عندك هتقول لي ايه؟ انا هنظف المزرعه. المزرعه بتاعتك عباره عن نوعين اثنين، يا اما نيو فارم يا اما يوز فارم. هي مزرعه عليها جديده او انت لسه مأجر مكان كده جديد ولا كان مستخدم قبل كده؟ تفرق في ايه؟ تفرق في ايه؟ ردوا دكاتره، تفرق في ايه؟ تفرق في ولا حاجه. لو كان المزرعه مستخدمه قبل كده يعني فيها بؤره امراض، يعني القطيع اللي قبله انصب بنيوكاسل فيها نيوكاسل، فيها مش عارف مايكل بلاس فيها مايكل بلاس، فيها كذا فيها كذا. مزرعه كده لسه ما دخلش فيها انتاج حيواني خالص فبيتعالج. ولذلك تلاقي اي واحد يعمل اول دوره في مجال جديد ينجح ما يعرفش ليه. انما لو الدوره الثانيه وحصلت له مشكله دي مايكل بلازما ولا حاجه وثلاثة اربعة عدت الدوره الثانيه تقابله مايكل بلازما من اول يوم. اعباله بقى في الطريق. بلطجي جاي لك في المزرعه لازم تتخلص منه. يبقى اذا كانت المزرعه يون ولا ايه؟ نيو، لازم تفرق بالاثنين. كانت نيو توكل على الله طهر واشتغل وخلاص. كانت يوز يبقى لازم تتخلص من القطيع السابق تخلص كلي. كل ما تجيش عمل مزرعه فراخ وديك تقول ايه اصل صاحب الدكتور ولا صاحب المزرعه يقول لك اصل البنت هتتجوز في شهر 11 تبع لها 15 شهر في دول انا لها فين؟ فين؟ في المزرعه. طب ما هم اهو خلاص انتهى هيجوا على الفراخ الثانيه كان فيهم الامراض كلها دي اللي لك المزرعه ده ما ينفعش. عايز تعينهم على عين وراك اذبحهم وحطهم في الفريزر عندك في اي مكان بطل عينهم وكل حاجه. انما المكان لازم يتنظف كلي يتخلص من القطيع السابق كله وتشيل الفرشه وتشيل الادوات والحاجات دي كلها وتخرب وتطهرها كله جديد وتبدا تعقم الادوات وتدخل من اول وجديد تاني. ده مهم جدا مهم جدا. واهم ما في الموضوع جدا لما تيجي ترش مطهر لازم تستخدم السبراي الضم الضم لان قوه الدفع بتاعها ممكن تدخل في شق صغير ما انتش شايفه ومش عارف بنات الخشب بتاع الشباك بنات الالومتال بنات كذا يبقى لازم استخدم ضم ما استخدمش الرش العادي الغمر بتاعنا ده عادي لا لان ممكن تلاقي فيه عنكبوت معشش تلاقي فيه اي حاجه ما تجيبش معاك نتيجه. يبقى لازم نعرف برضه ان انا لما تيجي تطهر يبقى لازم استخدم حاجه ايه بريشر استخدم ضم ما استخدمش اي حاجه ايه ديبت ولا غط كده حاجات ما تنفعش معانا. الحاجه الثانيه يجب تعرف ان اول ما في اي مزرعه الوقايه خير من العلاج البريفنشن بيتر ذان تريتمنت او كيور من والهيجين ديت الايه البوليس بتاعتك دي الوسيله بتاعتك اللي تمشي معاها. يبقى ابدا من اول هيجين التطهير بتاعنا كويس صح تبدا صح تنهي صح تذاكر من اول يوم تلاقيك انت بتجيب مجموعه اخر السنه تبدا غلط والنهارده بذاكر بكره وتسوق وهجيب بعده وكمل ده تلاقيك انت ضيعت وانت السنه ضاعت عليك والدوره ضاعت عليك. طيب ايه المطلوب مني؟ ان انا لو كانت مستعمله اكثر دوره المرض بريك ذا ايه ذا ديزيز سايكل اكثر اكثرها ازاي بقى؟ انا عندي الدوره ابدا اشيل الجزء ده اطهره كويس اشيل الحاجات دي اتخلص منها كويس اديت انيمال الكلام ده كله ايه؟ هنقوله بالتفصيل بس ندخل على طول بقى. الحاجه الثانيه يوز ان اول اوت تستخدم البرنامج اول ان اول اوت وكل يدخل مع بعضه من الباب وكل يخرج مع بعضه من الباب. هتقول لي يعني يا دكتور ساعتك لما تيجي تعمل مزرعه دخل الكتاكيت كلها في يوم واحد وكلها من مصدر واحد وكلها عمر واحد خد بالك من الكلام ده كويس وكلها سلاله واحده. اول ان اول اوت نقولها تاني اول ان اول اوت يعني ايه؟ كل الحاجات الحيوانات تدخل في يوم واحد ذا سيم داي ها ذا سيم ايدج ذا سيم بريد. ده مهم جدا مهم جدا ليه؟ ان انا استخدمهم برنامج واحد. طب لو انت جبت واحد قال لك ايه انت بتحجز الفراخ انا عايز كام كتكوت يا دكتور؟ قلت له عايز 500. قال لك طب انا عندي 200 النهارده وعندي عليها بعد بكره ولا بعد بكره خدوا 600 ثانية ينفع؟ لا يا دكتور ده انت عايز تحصن يوم السابع بقى عندك كتكوت عنده 9 ايام وعنده 7 كتكوت عنده 5 ايام وواحد عنده 7 حصن مين فيهم؟ رد عليا ما ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. انت عايز تسهل على نفسك عمليه الرعايه يبقى لازم كله ايه بوليسي واحد او مانجمنت واحد ماشي حضرتك. يبقى استخدم يوز اول ان اول اوت بيز. كذلك لما تيجي تتخلص منهم ما تقعدش تبيع الفراخ في المزرعه لمده شهر ولا شهر ونص ولا 20 يوم تمص في البتاع كده لا ما ينفعش. لازم تخلص منهم تجيب راجل تاجر يشيلهم كلهم مره واحده وتطهر وتستقبل دوره ثانيه. يبقى اول ان اول اوت سيستم عشان تكسر الايه الدوره غير. الحاجه الثانيه يا دكتور يوز وان سبيشيز ان ذا فارم لو سمحت بعد اذنك استخدم ايه سلاله واحده او سبيشيز ايه واحده في المزرعه. بمعنى ايه؟ ما تجيش عملت دورين اثنين او اجرت مدرسه وتعمل اللي فوق بط واللي تحت فراخ اللي فوق حمام واللي تحت فراخ اللي فوق مش عارف كذا واللي تحت كذا. ما ينفعش ما ينفعش يا دكتور لازم كله بط كله فراخ كله كذا. ليه؟ خدتوا درست انتوا في الدراسه ان في بعض الطيور بتبقى ريزيست كمثال مثلا تلاقي البط ريزيست للنيوكاسل هو كاريا شايله بس بيزغزغه ما بيوصلش فيه. تعالى الفراخ اول ما تشم النيوكاسل يجيب لك ثلاثه فرم ينفع كده. طب انا عايش واحد حامل للمرض مع واحد سنسيتيف ما ينفعش. خلي كل فراخ مع بعض كله بط مع بعض كله حمام كله رومي كله غنم كله اي حاجه اللي انت عايزه على هذا الموضوع ماشي حضرات. يبقى هتستخدم عندنا وان سبيشيز ان ذا فارم. الحاجه الثانيه الفلوك مان اللي احنا اتكلمنا عليه او الوركر اللي هو موجود ده لازم يعمل كآبه. في بقى بره بيعملوا حاجه نظام حلو خالص جايبين لك لبس الوان لبس الوان. خد بالكم المعلومه دي عشان احنا ما نعملهاش عندنا في مصر بالرغم انها بسيطه. يقول لك ان الراجل اللي لابس لبس احمر هو المتعيش اللي هيقوم بالعلف اللي هينزل عليه والراجل لابس لبس ازرق هو المختص بالدرينجر والراجل لابس لبس اخضر هو اللي هيقوم بالفرش والراجل اللي مش عارف كذا هو اللي هيقوم بكذا. يبقى يوم ما تلاقي العلف ناقص ولا في حاجه، وانت من غير ما تعرف الاسامي تسمع محمد ولا محمود ولا فاطمه ولا كذا، تعالى الاحمر ده وتعالى انت عامل كده مشكله عندنا كده ماشي يا رب. هنيجي نقول لك ليه بقى دلوقتي لما نيجي بعد شويه هاجي اقول لك الراجل اللي لابس اي حاجه تيجي له انت ايه مشغله الراجل اللي بيحط عليك اهو كله لو سمحت تعالى شيل التابله دي وتطلعها بره. امر الراجل طالب بالبوت بتاعه بره من عقد مش عارف فين من عقد ولا حاجه وقام دخل المزرعه. لا انت بتاع التابله بتطلع ليك حدود ما تخش الباب الثاني. عارفين المزرعه لازم تبقى بين اثنين، الباب الاولاني وبعدين تقفله وبعدين الباب الثاني يفتح، ما ينفعش الاثنين مع بعض. تيجي يقول هو يقف يدخل هنا انما يدخل عند الحيوانات لا ممنوع ممنوع يا دكتور ماشي حضرتك. يبقى الراجل مختص بكده. كذلك لما نيجي نتكلم هنجيبها لك برضه صور. انت بتقلب الفرشه بالكوريج او واحد قال لك انا عايز اقلب شكل على طول باخد الكوريج بتاع الفرشه ورحت قال لي دوب ايه في العالم. طب الشوكه مش عارف ايه كده، طب الكراك ده بيشيل العالم بيشيل الفرشه يشيل اه كله ايه وفر وفر وفر. انت ما بتوفرش ده انت بتعدم نفسك. يبقى لازم كل عمليه مستقله لوحدها. شوف هنا بقى اما تلاقي الدنيا ده جاكيت زي البوت زي الكلام ده كله. رقم اثنين لازم ايه؟ يلبس اللبس الزي بتاعه، تتاكد انت لبس الزي بتاعك، انت جاي خلاص ما نسيته ولا مش عارف كان في مشكله، تلبس ديسبوزابل بوت، ديسبوزابل جاكيت، ديسبوزابل اوفرول، مش عارف ايه ديسبوزابل اي حاجه بلاستيك عليه كده شكل بلطو بلاستيك تلبسه وبعدين بعد ما تخلص تعدمه بعد كده. خلاص انتهى. لو ما فيش لبس زي يعني مهم. طيب رقم واحد keep all door closed. لو سمحت ما تفتحش. احنا طبعا عندنا مثلا فلاح يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سده السرير، هتده ازاي؟ اقفل الباب، هيخش لك منه عصفاره، قار، هيخش لك منه دكتور، هيخش لك منه مش عارف كذا، اي حاجه تخش لك اقفله. يبقى لازم تمنع اكسسها للايه؟ للفرن بتاعك. يبقى keep all door. الحاجه الثانيه keep the visitor outside. اي واحد شايف الراجل هنا عامل لك ايه؟ علق يافطه الطب. شكل اليافطه بتاع المرور اللي واقفه كده اقف نقطه تفتيش الطب يوم واحد. يقول لك استنى فلان قول له عايز تدخل ولا جاي تتكلم تسال مثلا قال لك لا عايز ادخل قول له طب ارفع رجلي فوق اقلع خد لك دش ادخل البس البيت خش. شفت الدكتور بدل لازم يستحمى كم مره في اليوم؟ طيب ماشي يا حضرتك. يبقى لازم ما نفتشيش خلاص ابدا خد الدش بتاعك كله. النقطه اللي بعد كده اسال الراجل اللي جاي للدكتور بدر اللي احنا كنا بنتكلم عليه بقى. زرت المنطقه دي الصبح يا دكتور ما تفتشيش من الدكتور. دكتور انت اتصلت عليه بالتليفون وجاي لك على ايه؟ على مهل. طب انا جاي لك طب هتغدى طب المدام بتتعشى طب المدام بتولد طب مش عارف كذا قام جاي. انت لازم تساله كنت فين الصبح ايه وامبارح واول امبارح؟ يقول لك انا كنت بزور مزرعه الدكتور محمد الدكتور محمود الدكتور خالد الدكتور امين مش عارف الدكتور مين بزور كذا. انت في دماغك عندك هيستوري من المزرعه اللي حواليك المزرعه دي فيها مصيبه فيها كارثه فيها كذا تقول له لا استنى ارجع مش عايز كده انت تتصل بيا واجي لك واحضرك المكان ارجع صحيح. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي لازم تبقى فيه وقت بين زياره المزرعه والمزرعه الثانيه. لو انت زرت مزرعه دلوقتي انت خدت كوكتيل الامراض معاك في البوت بتاعك في الشراب بتاعك في النفس بتاعك بتاعه كمان طلعت ركبت العربيه حطيته في العربيه قلعت الجاكيت ما انت داخل العربيه تاني وداخل تاني طب انت مش عارف كذا لا يبقى في وقت شكل ما بنعمل كارانتين للحيوان نعمل كارانتين للانسان. طبعا عندك ما تخش في وقت بين الزياره والزياره ودي طبعا حسب الريسك اللي احنا قلنا عليه. النقطة بعد الثانية خلاص سمحت له انه يدخل قول له لو سمحت في عندك حوض اهوت حط رجليك فيه ثلاث دقايق. في حاجة يا جماعة احنا دايما كلنا ما بنتقل بيها، في حاجة اسمها الكونتاكت طيب، المطهر ده هو عشان يجيب معاك نتيجة على البيضة، يجيب معاك نتيجة على الشوز الجزمة بتاعتك أو يجيب مش عارف على كذا، في كونتاكت طيب بين المطهر والسطح، كونتاكت طيب بين المطهر والمكروب. يعني لو في واحد جه قام جاي كاتب مناخيرك كده اهوت لمدة ثانيتين ثلاثة هتموت؟ لا، طب لو كاتبك 20 ثانية؟ احتمال، طب 100 ثانية ميت ميت. يبقى لازم كونتاكت طيب بين المطهر وده مش الراجل يقول لك انا بليت رجلي وخلاص السلام عليكم ما ينفعش. انت تقفه في الميه تعذبه واقف على السبوره وارفع عليك لمده 8 ساعات يتم كده او سعادتك البوت انت تكون حاطه في المطهر هو يلبسه في المطهر بيه يعني كل مجهزه له هو سايبه مطهر جاهز وكمان ما انتش عايز تحرجه خلاص حط انت طهر ونظف له لبس الشبشب بتاعك سيب الكلام ده كله والبس اللي عندك ماشي يا حضرات. النقطة اللي بعد كده الراجل دخل من ساعتك مش اي واحد يدخل المزرعه لازم تتقابل. ده متخصص ارضيه يبقى يروح على حجره العلف بس. ده متخصص علاج حيوانات يروح على الحيوانات. ده متخصص تحصين يروح لغرفه التحصين. ده متخصص في كذا يروح في كذا. مش معنى ان اي واحد داخل يجيب البيت اللي هو داخله. لما يجي لك واحد يزورك في البيت بتعمل ايه؟ بتدخله في الصاله او في الريسبشن بتاعك ولا بتقول له تعالى شوف الحمام والمطبخ والغرفه وكملنا؟ يعني يبقى لازم في ليميت للموفمنت بتاعه. اعرف هدفه هو داخل ايه؟ داخل يعلي العلف ياخد عين العلف؟ قول له العلف اهو تخش واطلع من بره لبره. مالكش دعوه بالانتاج بتاعنا خالص. ماشي حضرات؟ يبقى لازم نبص عندنا. ما تخلوش في الراجل يوصل لغايه الحيوان وواقف بيكلمه. طب ما هو لو في مرض لو في اي حاجه ما هو نقله لك. لا من بره وده ما يخص. اذا كان يخص الحيوان يخصه خلاص يبقى دي المرحله بتاعته دخلها. يبقى كل واحد له ليميت في الموفمنت. ليميت في الموفمنت بتاعه. خلي الراجل ازاي بعيد عن الحيوانات. اي واحد جاي زميلك جاي يتفاضي يستفسر من اي حاجه اقعد في الريسبشن اللي بره كده المزرعه. ما تدخلوش على المزرعه. طيب الحاجه الثانيه جايب عربيه. عربيه جايبه لك اكل. عربيه جايبه لك حاجه. واحد جاي الدكتور جايب عربيه. اوعى تختشي. في عندك كلهم بيبقوا عاملين دايره فوق كده ويطلع رش ميه. عارفين المغسله بتاع العربيات اللي تدخل فيها الست الاوتوماتيك دي تدخل فيها وتطلع رش ميه كده عليها في الطاير كله. ولازم يجي له وقت طاير مش انه يعدي مرور الترام. لا لازم يعدي بالسرعه بتاعته مثلا 1 كيلو في الساعه ماشي سنتي كده بالسنه عشان العجله تلف وكونتاكت طاير مشتغل مش داخل جري وخلاص يقول لك اسمي عديت. لا هو طياره نفسها هو الميكروب هيجيب في الهواء هتقول له انا بطهرها كده موت مش هينفع. يبقى لازم كونتاكت طاير. يبقى العربيه تيجي تقف شايفين الصوره اهي تلاقي الراجل واقف العربيه واقفه خالص والثانيه واقفه ودي شايف البخار طالع عليها من تحت وفوق والموتور وكل ما يقلب عليها والثانيه على هدمه على اي شكل. المهم لازم تطهر العربيه بالعجل بتاعها. النقطه اللي بعد كده كيب ذا فارم اي فارم بقى وايلد ايه بيرد بروف. اياك والطيور البريه. الطيور البريه مصيبه من المصايب. يا ماما تخش عصفوره تخش راحت زارت مزرعه فلان شربت من هناك كانت من هناك جات لك دخلت هنا راحت هنا نقلت كده. تقول لي انا استاذ باي سكيورتي ولا تنسى. يبقى لازم عندك الشبابيك بتاعك والبيبان مقفوله وكله مقفول بالنت ومقفول كله لازم تقفل. اوعى الطيور دي تخش. شرب من مزرعه فيها نيوكاسل راح حط لك نيوكاسل. شرب من مزرعه فيها مش عارف كذا مايكل بس راح حط لك مايكل. شرب مش عارف كف مش عارف فيها كذا راح حط لك كذا. اوعى لازم وايلد بيرد بروف. لازم تحصن بالظبط. قفل كويس. الحق لما نيجي نقارن في الانتاجيه نلاقي كل اوبن سيستم ما بيجيبش العمليه السريعه بتاعته خالص. دايما بيبقى فيه ديفكت فيه ديفكت ودايما بستخدمه للحيوانات المقاومه اكثر ما بستخدموش للطيور. يعني بستخدمه مثلا للبقر للجاموس في الاغنام وكمان ده حاجات دي. انما في الفراخ اللي بتمسك ما هي ما بتجيبش القدر بتاعها. شوف العمليه الاقتصاديه الريكورد بتاعها. انا داخل ب 10000 فاني خارج ب 10100 ما فين النتيجه؟ ما فيش. انما عايز تنزل برودكشن وعايز تاخد بتاع تنجح وتخصص في البرودكشن بتاعك واقتصاديا كويس تدخل 5 تخرج ب 10 لازم تتابع التعاملات دي. الحاجه الثانيه لازم يكون عندك سورس للوتر والفود. ودي طبعا مشكله كبيره جدا وخصوصا في كفر الشيخ لما تيجي تلاقي واحد عامل مزرعه تقول له احنا هنسقي منين؟ يقول لك هدق ترمب. طب الترمب دي قريبه من نهر قريبه من بحر قريبه من مكان مش عارف زباله قريبه مش عارف من مكان صرف مياه ايه قريبه مش عارف. لازم نسال لازم الكلام ده. يبقى لازم اشوف السورس بتاع الميه والعلف بتاعي جاي منين عشان ابدا بعد كده. الحاجه اللي اكثر من كده اخد عينه ميه وايه واحللها واشوف هل هي ملوثه ولا لا، هل فيها كونتامنت ولا لا، هل فيها مش عارف كيميكال كونتامنت ولا لا، الكلام ده كله لازم اعرفه، مش كلام سهل ان احنا نقول ميه عينات الميه وخلاص. لا، يبقى لازم نحلل الميه. الحاجه الثانيه وقال لك انت بتجيب علف منين يا دكتور؟ قلت له بجيب من القاهره، قلت له بجيب مش عارف من الوادي، قول له لا الوادي جاب مسؤول لك 33% 23% 21% على عينه وعلى راسه، ده الكلام المكتوب في الورق، ده خد عينه وتحلله. تاخد عينه وتقللها عشان اذا كنت عايز تعمل عمليه فضائيه شوف العرق مظبوط ولا مش مظبوط. يبقى لازم عشان البايو سكيورتي لازم احلل اناليسيز اليورو فيد على الاقل تاخد سامبل من العرق وسامبل من الميه تقللها. ده مهم جدا. الحاجه الثانيه لما تيجي تنقل البرودكت بقى وتنقل الانيمال، لو انت بتنقل البرودكت بتاعك اللحمه مثلا بتذبح ولا بتعمل حاجه ولا لبن ولا بيض وكمان ده، بعد كل نقل لازم تطهر العربيه، تغسل العربيه، ماشي يا حضرات؟ يبقى ده لازم. الحاجه الثانيه ما فيش بقى تبقى عامل لي مشكله سوداء، النقل الذاتي يجيب لك ايه؟ يقول لك ان الدكتور محمد يقول لك النبي يا دكتور صار انت هتنقل امتى؟ يقول له بكره، يقول له طب عدي عليا خد الايه؟ بشويه بتوعي مع شويه بتوعك خد النيله. ما فيش مشكله، خدناهم مع بعض، جمعنا اللي جنب فيهم ديت مثلا نيوكاسل دي جم ايفلاند، قلنا كنا حاطين الاثنين في حته واحده. شكرا. واحنا راجعين خدت العربيه وديت عندك المزرعه بتاعتك، جابت لك الجزء اللي كان نازل هنا ونازل هنا. اوعى تعمل جروبنج لانيمالز مختلفه مع بعض، من مزارع مختلفه، من بيئه مختلفه مع بعض. ماشي حضرات؟ وطبعا النقل مش هنتكلم عليه، النقل يفضل اما في الصباح الباكر او في المساء عشان الاستريس بتاع النقل. والعربيه بقى لها مواصفات معينه مش عايزين ندخل فيها. الرودنت ديت مشكله سوداء. الفئران الفرد هو يجيب لك امراض زائد الخساره اللي بيعملها لك هو. سيبك من الامراض على جنب، بياكل علف، بيقطع لك الشبابيك، بيقطع لك بيفتح لك البيبان المقفوله، ينبش لك مش عارف يدخل لك كذا، يعمل لك كذا، جايب لك كل حاجه موجوده. فالفار يبقى لازم كونكريت عشان ما يخشش ما يلحقش في الارض ويجي، والحاجات دي هتبقى مغلقه تأكل. اي شقه تقفله، اي باب تقفله، اي حاجه تبدا ايه؟ تخلص من الفران دي. او على الاقل خالص تحط رش فران او سم فران بيست كده بيسموها اللي هو العجينه اللي تحطها كده حوالين المزارع عشان تصطاد الايه؟ الفران. ادي الفران الموجود عندنا. والفار طبعا اللي بيموت بياخد المرض يجي كلب ياكله، كلب يشيله، يبقى احنا بننشر المرض. طبعا عارفين السايكل مقفوله كلها ماشيه رايحه في اي مكان. المانيور ده مش هنتكلم فيه دلوقتي، المهم انك سعادتك لازم تيك كير من المانيور. المانيور ده هو خلاصه الصديق بتاعك. انت طبخه النهارده يقول لي باميه ولحمه، هينزل في المانيور باميه ولحمه. طب الحيوان ده عنده ايه؟ عنده مرض مثلا كوليفاسيلوز، عنده مش عارف كذا، يبدا تحس كلام نازل من بتاع وريحه البول واليورين وماشي وكمان. يبقى هو ده الخلاصه بتاع المزرعه، هو ده الامراض، هو ده اللي بيسموه الدياجنوز بتاع الايه؟ بتاع المزرعه. تيك كير منه، وفي محاضره ان شاء الله ازاي نتخلص منه تخلص صحي كله مع بعض. الادوات اللي انت بتستخدمها للعمليه الفود الطبخ لما تيجي تطحن علف او تخلط علف لازم تطهر كويس ولازم تغسل كويس. مش تقول لي بقى هو ايه العلف ده هيجي له منين؟ مش عارف عصفاره وقفت من فوق، عصفاره عملت ايه؟ تبردت عليها من فوق، تنزل كان فيها ميوكاسل دخلته بالبتاع. لا، لازم تكتير من كل حاجه. مش تقول لي انه ده بعيد عن ده، لا، ما دام هيدخل المزرعه يبقى لازم تشرف عليه. كتير كل حاجه نظيفه. الانسك الحشرات، الحشرات دي بتجي لك منين؟ حاجتين اثنين، يا اما سبله يا اما حيوان ميت. سبله ودي الوسط اللي هنتكلم عليه ان شاء الله، والحيوانات الميته ان شاء الله يبقى في محاضره ازاي نتخلص منها. ازاي نتخلص من الحيوانات الناقصه بتاعتنا دي؟ لو انا سالت واحد فيكم دلوقتي، لو انت شغال في مزرعه فراخ، حد فيكم شغال في مزرعه فراخ؟ طيب ربنا يكرمك، وفي فرخ مات، انت دكتور وقاعد في البيت والراجل اتصل بيك قال لك في فرخ مات يا دكتور، هتقول له ايه؟ عايز رد بقى، رد كويس، هنعمل ايه؟ يا تحرقه يا تدفنه، صح؟ غلط. غلط. رقم واحد اعمل له ريكوردنج، سجله. لان الراجل بعد كده لو انت قلت له احرقه واهدمه، انت كنت حاطط كام فرخ؟ 3 فرخ. هيجي ثاني يوم يقول لك النهارده عيد الام، عيد ميلاد مراتي، يوم واخد ايه فرختين ورايح لباكل من مراتي، ناطر يا دكتور اعدم. يبقى لازم اي فرخ يموت يتسجل. يبقى رقم واحد ده المال السيد يعلم السيد، اما كنا حاطين مثلا لو المال السيد يعلم سجل. يبقى رقم واحد ده ريكورد ده تسجيل، سجلت ان مات عندي فرخ، يبقى فاضل عندي 499 فرخ. صح؟ رقم اثنين اقول له حطه في كيس بلاستيك وحطه في ديب فريز. انا مش فاضي، انا ورايا ماتش الاهلي والاسماعيلي، مش جاي دلوقتي. حطه ايه؟ في كيس بلاستيك، ولازم تحطه في الفريزر عشان اجي اعمله بي ام. لانك انت لو ركنته في الثلاجه، انت عارفين الرجل مرتض، تبدا تسحب الدم كله، تنزل تلاقي الجزء اللي نايم عليه الميت هو اللي بيزرق تحت خالص. ضرب كده، تسحب الدم والباقي كله بقى. تيجي تعمل الصفه التشريحيه ما تلاقيش. ودي كلنا بنغلط فيها في مصر. لما اجي اقول لك اعمل الصفه التشريحيه للفرخ، تقوم رايح دبحه. طب انت دبحته ايه؟ طفيت الدم كله طلع في الجثة كلها صفرة بيضة. فين الجزء المحتقن؟ فين الجزء اللي كان فيه مش عارف كذا؟ فين الجزء كان كذا؟ ولذلك كنا بنديكم ان عايز اقول لكم لما تيجي المزرعة عايز تعجن فرخ ان ورقبته تكسره موته وهم غير مشرحة على طول. هتلاقيه لسه فريش، الدم لسه فيه، الجزء اللي محمر محمر والمضيض مضيض والمزرق مزرق وتعمل كلامه. ماشي حضرتك؟ يبقى لازم ان انا اخد خطوات السيف. فرخ ناس سجلي. رقم اثنين انا مش جاي دلوقتي. حطوا عينه خلاص لما اجي اشوف. بس لازم تشوفه وزن 12 ساعة. مش تقول لي بقى انا ايه انا هاجي بكرة وراح اوصل بيت المطار ومش عارف اعمل ايه وزن ده ما ينفعش. او مش هتيجي خلاص انتهت المشكلة. او هتقول انت وتعالى وشرحه وشوفي ايه الوضع وكمان. ماشي حضراتي مهمة جدا. البعد كده بعد ما ايه ما شفت انت الصفة التشريحية شفت المصيبة اللي جاية لك بعد شوية هي ايه. قول له خلاص اتخلص منه بصرتين يتقول عليه. يا تحرق يا تدفن يا بنت تحرق. ماشي حضرات؟ دي مهمة جدا. اللي يهمني بقى في حاجات في الوتر وعايز اتكلم عليها بس انا الواحد بيخاف منكم شويه اعمل لكم حساب انكم يعني جابها انت الكلام ده. لو واحد العالم اللي عامل دلوقتي اللي اشتغل في اي مزرعه لازم يكون ما بيشتغلش في مزرعتين اثنين. يعني مش واحد يجي يوفره عمال ما لسه حضرتك ولا ما كنتش عندك كده مفيش تي شورتج في العمال تقول له طب انت ايه روح عند الدكتور حسن وتعالى عند الدكتور طارق وتعالى عند الدكتور محمد وتعالى جاي. ما ينفعش ما ينفعش. الحاجة الثانية ان يكون مش مربي نوع الحيوانات دي عنده في البيت. شوف تخيلوا بقى لو جينا نطبقها على حد عندنا ما نلاقيش حد ينفع للعمال في مصر. ما ننفعش حتى عمال. انك انت لو مربي عصافير ورعت عصافير يبقى بتاعت دي وتجيب دي. عندك فراخ وفراخ البقر مش عارف كذا وكذا نفس النواب. تخيل هذا الوضع ده ينفع؟ ما ينفعش. ادي مصر هتنفع انت بقى مصر. يبقى لازم نتكاتف مع بعض ونص مع بعض. يبقى الحشرات لازم انسكت طيب اتخلص منها. او اعمل شبك على الايه على البداع. الحيوان اللي جاي جديد غصب عني نفترض ان انا عندي مزرعه وجبت سوقه كويس مزرعه بقر مثلا او جبت هفه كويسه او سلاله كويسه هتدخل هتدخل بس ده نيولي كامر او نيولي انيمال يبقى عامله معامله الراجل اللي جاي مستورد. ابدا اقول له اقف كارنتين من عند ان هو كام يوم وابدا مش عارف ما اخلطوش مع الحيوانات ما انا مش عارف كذا لغايه ما يثبت انه سليم. ثبت انه سليم ده احرجه في الوسط اقول له مع السلامه. ماشي حضرات؟ دي مهم جدا نيولي ايه؟ برشيت او نيولي كامر انا. الحاجة اللي بعد كده ان انت لازم تستخدم يبقى لك برنامج تحصين. احنا قلنا الوقاية خير من العلاج. ما تستناش المصيبة. لا تتمنوا لقاء الموت ولا تتمنوا لقاء العدو. ما نوش الكلام ده. ما تقولش ما جاش يجي يضربني. ممكن يجي لك من المطر وسألك من موجة. قلتل. شوف انت كمان انا هترمه. فهم بيضربك من موجة. تتمناش الموقف ده. ما تحطش نفسك في موقف تندم عليه. انت استخدم برنامج تحصين. تحصين يقول لك يقول لك هيجي لك نيوكاسل وجمبورو واي بي ومش عارف كذا وكمان ده تستخدم البرنامج عشان ما يجيش. ليه؟ الجمبورو بيموت لك نسبه 80% من المزرعه. تخيل عندك مثلا 1000 فرخ يموت منه 800 نجحت؟ مبروك. خدت طب بيطري؟ مبروك. ايه اللي انت عملته؟ لو رحت جبت تحصين ده ب 17 جنيه ولا بتاع وانت جايب حصانهم خلص. سلام عليكم. انا ريحت اتنادي من الجمبورو خالص. يبقى انت لازم تحصل ليك برنامج. التحصين ده بقى طبعا عايزين نتكلم فيه في شويه مشاكل. رقم واحد اللي بيختلف من مكان لمكان. يعني التحصين اللي ينفع في مصر ما ينفعش في اليابان ينفع في كفر الشيخ ما ينفعش كذا حسب المرض الموجود الاندميك ديزيز او الاندميك اللي موجود هنا. يعني في هنا امراض مش موجوده هناك يبقى التحصين بتاع هنا ما ينفعش للتحصين بتاع هناك. دي رقم واحد فيه. رقم اثنين اقول لكم على حاجتين اثنين يعني اتعلمناهم بره بيقللوا من الافكتيف نسبه بتاع التحصين بتاع مصر. بتحصن والتحصين بتاعنا ميه. لحاجتين اثنين. رقم واحد عندنا ان الميه بتاعتنا اللي بنحصن بيها لازم تبقى ديستلد ووتر. ديستلد ووتر. صوت عالي اهو. يعني ايه ديستلد ووتر؟ نايمين اهو. ديستلد ووتر يعني ايه؟ مطر يعني ايه؟ احنا الميه اللي نازله من الحنفيه فيها كلور، والكلور ده ايه؟ ديسانفكتر، بيعمل ايه في البيروت؟ شكرا. يبقى انت سيبت الكبتوت ايه؟ وتخرج حصان؟ حصان؟ فلتر؟ ما هي الفلتر بتحط الاملاح؟ الاملاح ده طيب المهم الميه بتاعتنا ما يبقاش فيها امطار عشان ما نستلمش بس مزاح شويه ماشي الميه بتاعتنا. رقم اثنين رقم اثنين لازم تضمن ان الكتكوت او الحيوان او تيجي يشربه اذا كنت بتستخدمه عن طريق الشرب لازم تضمن من يشربه، يبقى لازم تصومه. طب انت صومت صح، قلت ساعتين في الصيف واربعه في الشتاء والكلام الحلو اللي احنا حافظينه والكلام ده كله، مش ضمنك ان كل الكتاكيت هتشرب. يبقى لازم بعد او مع اي تحطيط انزل عدد ايام زياده، لان اول ما الميه احنا كلنا على الصليب، اول ما نلاقي كنتير هتلاقي ده بيفتح وده بتروح لحد فيك وراح يعمل عمره، تلاقي ميه زمزم ده راكب وده ده راكب وده عايز يشرب، وهات كوبايه وهات كوبايه، وفي اثنين ثلاثه واقفين في كورنر مستنيين محترمين نفسهم، هيخلصوا امتى؟ الله اعلم. دي المشكله. يبقى انا لازم انزل ايام زياده، ما املاش السقايه كلها، لا احط السقايه كلها وتنزل اتوان، تجيب خمسه سته معايا يكونوا متطهرين ونازلين كلها شايلين السقايه وحاطين لهم الفراخ خمسه هنا وخمسه هنا وخمسه هنا، يبقى كل ده برضه بيحصل. الحاجه الثانيه ان الفيروس بتاعك ممكن يكون بيتاثر بالبيئه اللي موجوده، بدرجه الحراره الموجوده، في كيميكالز موجوده، في حاجات موجوده، فلازم تحط له ماده تغذيه، تحط له ايه؟ ميلك باودر. تقوم جايب معلقه ميلك باودر حاططها حاططها على الجردل، والجردل ايه؟ تلاقي الفيروس في البيئه صالحه، بدل ما يعيش ساعتين يعيش ثلاث ساعات اربع ساعات، يبقى ده افكتيف فاكسينيشن. افكتيف فاكسينيشن. النقطة اللي محدش بيعمل لك مصر خالص خالص إلا ما رحم ربي، إن هو لازم يعمل بروفايلنج للستر أو الإميون للكتاكيت أو للفراخ قبل ما يحصل. قبل ما تيجي تحصن كده لازم تاخد براد سامبل وتروح تشوف الستر بتاع الأنتي بادي موجود في قد إيه. هو التحصين اللي طلع أنتي بادي، دخل فيروس والأنتي بادي أنا اتنسى فيه ضعف الجسم، بدل ما كان الجسم مقاوم أنت قللت المقاومة، يبقى التحصين بتاعك ممكن يكون وباء عليه. تيك كير يا دكتور، ممكن يكون وباء عليه. ماشي يا حضرات. الحاجة التانية في التحصين ان انت يجب انك انت نعم تاني المية بتاعتنا لازم تبقى لسه الضوء، ولازم نضمن ان الفراخ تشرب كلها في وقت واحد، يبقى ننزل عدد كبير من الفريزر. لازم نخلي الفيروس في التحصين بتاعنا صالح، بدل ما هو يقعد صالح ساعتين الدواء بتاعك كله في اكسباير بعد ساعتين، لا خليه اكسباير بعد اربع ساعات. اعمل ايه يا دكتوره؟ اعمل اكستنشن بتاع الطين بتاعه ازاي؟ ان انا احط لبن. ماشي، احط لبن. درجه الحراره المفروض بتاعتي من 16 ل 18، بس مين اللي بيعمل الكلام ده الا ما رحم ربي؟ خلينا بس نمشي على هذا الوقت. ماشي حضرات. الحاجة الثانية ان انت لازم تقيس التتر بتاع الانتي بادي اللي انت بتحصن ضده، حصن ضد نيوكاسل، يبقى الانتي بادي بتاع نيوكاسل ايه؟ لو لقيت عالية خلاص انا حصن ليه؟ وانا كل الهدف منه ان انا استمر ان التتر يبقى عالي في الجسم. طب التتر كده كده عالي، هحصن ليه تاني؟ ما حصنش، يبقى انا لازم اوفر اقتصاد. اول ما يجي ينزل ادخل تحصين ثاني ايه؟ يوم يعلى ثاني الكيرف بتاعه ثاني، يبقى لازم تقيس التتر. مع اي تحصين في حاجه يمكن انا اشوف عليها اسمها بوست فاكسينال اكشن، في ايه؟ مضاعفات بتيجي بعد التحصين دي، يتطلب ان انت تزود مناعه الكتكوت، تزود مناعه الحيوان. ازاي؟ تدي شويه اميون ريزر شكل فيتامين هيت لينيوم. قبل اي تحصين لازم تنزل شويه فيتامينات اميون ريزر. اميون ريزر عارفينها خلاص انتوها؟ لازم تدي بعد اي تحصين لازم تدي اميون ريزر. اميون ريزر يبقى قبل وبعد، يبقى الفيتامينات بتتاخد قبل التحصين وبعد التحصين. في بقى بعض افكار ومدارس مالناش دعوه، بيقول لك ادي ايه؟ جرعه انتي بودي دي ما تهمنيش، انا اللي يهمني ان انا ادي اميون ريزر احسن المناعه بتاع الكتكوت قبل التحصين. زي ايه؟ ما قلت فيتامين هيت ليدي. الفراخ الميته والحيوانات الميته قلنا خلاص اتكلمنا عليها. نيجي بعد كده لازم يكون عندك سجلات، سجلات لاي مزرعه. السجلات دي بقى مش تقول لي سجلات حيوان مات حيوان بتاع، لا، مين اللي دخل واديت دواء ايه وجرعه ايه وجاب نتيجه ايه والمرض من ايه وحللت عين يوم كذا وكان فيها ايه وكان الكلام ده ايه، الريكورد كلها كلها، لان المساله كلها اقتضيه. انا هاجي اجمع كل التكلفه بتاعتي خبرة الدكتور بالمواصلات بالنقل بتاع الكتاكيت بالعلب بالكهرباء بالمش عارف السقايات بالغازات بالترمترات بالكلام ده بكام فرخ مات بكام كذا مش عارف كذا، ده كله حاجة ان انا كلفت المزرعه كلها 15000. فاضل عندي 100 كتكوت يا دكتور، يبقى ال 100 لازم ينفعوا بكام؟ التكلفه بتاعتي على الاقل عشان اطلع بنفس المال بتاعي. فانا كتبت المزرعه مثلا يبقى لازم اطلع ها الباقي كله فيه الكتكوت اللي يموت زميله بيشيل ثمنه الدواء اللي بيجيبه بيتقسم عليه يعني انت جايب الكتكوت ب 4 جنيه صرفت عليهم كل واحد شال 50 قرش دواء 50 قرش سافر 50 قرش كذا دكتور 50 قرش كذا طلع سعر الكتكوت عندك مثلا حوالي 6 جنيه اجي ابيع الكتكوت بعد ما خلص تمام 6 جنيه وانا كنت قاعد سهران جنبه ليه وداع نفسي ليه امال فين عرق انا وشغل انا وواحد مكتبي راح لايه يبقى لازم يشيل كام يبقى عندك جود ريكورد لكل كبيره وصغيره شوف من اول بقى الزيارات مين اللي دخل الضغط في الحته الفلانيه وجايب انا مزرعه واتجاهه ايه العربيه الفلانيه وكده عشان لما تحصل مشكله تفتح السي في بتاعتك او الريكورد بتاعك تقول اه ده ليه جاي من الكورما بتاعه انا اعتقد جاي ده تساعد الدكتور اللي شخص المرض بتاعه ويقع الصح الحاجة الثانية لو انت بتستخدم فاكسين بتستخدم مزرعات بتستخدم كذا ابسط الامور تتابع منتجات الشركة او منتج الشركة بيقول لك ايه؟ مزرعة بريديوسر بيقول لك حط 1 جرام على اللتر دي مش عايزة فزلكة يعني بره الدكتور لما ابني كان تعبان قعد عنده حوالي 28 سعال دي يقول يا دكتور يقول لا سيبه كذا اديله بس مية سخنة اديله مش عارف انسون اديله مش عارف كذا وطبعا احنا مصريين هنا عايزين ابننا نروح للدكتور ينفخ في الحاجة اوف يوم ثالث لو هو ما خفش بعد الزياره يوم ولا يومين تروح لدكتور ثالث ورابع. قعد 28 يوم وجيت اليوم ال 28 الكلام ده حصل والله العظيم فجاي بيقول لي اي ام سو سوري انا هضطر اديله مضاد حيوي. بعد 28 يوم قال لي هديله مضاد قام فتح التكست بوك قدامه يعني ما استعينش مش كتب من دماغه قام فتح التكست بوك وقام فتح قاعد يزر يزر وقام كاتب له نيو مايسن 100 ملي جرام. قلت له ده احنا بنحطه عندنا في الكتاكيت 1 جرام. قمت رايح حاجز للولد والمدام قلت له انزلوا وتعالوا في مصر وتعالوا. تذكره ب 11000 على نيو ماين. على نيو ماين. ماشي حضرتك يبقى في امور يجب ان احنا ايه نبص ليها. البروديوسر بيقول كذا هنا شكل كيمياء ما يجي يقول لك حط ابيض على اصفر يديه احمر احمر على ابيض يديه اسود مش عارف كذا ما تحفظش ريح دماغك وفر الطاقة بتاعتك وفر الباور بتاعك خليك فيكس كده قوم جاي قاعد افتح الورقة هنحط كذا على كذا هديني كذا مش عارف الكوليستين 1 جرام على 2 لتر لا 1 جرام على 4 لتر لا هو 1.5 على 2 لتر ونقعد نختلف مع بعض دي مدرسة ودي مدرسة ودي مدرسة الراجل بيقول لك المنتج ايه؟ ما هو المنتج ده عامل دراسات ان الوزن هو الطيب بتاعه البيت مش عارف هيأثر قد ايه الفكت بتاعه قد ايه الكتكوت بيشرب 5 سم في اليوم هيشرب كام سم يعمل كام كذا يعني ما هوش كلام برضه ايه هبهطر فلازم نتبع الكلام عشان نريح دماغنا الحاجه الثانيه انتر ايه اوردر مين اللي يدخل؟ مين اللي يدخل؟ ماشي حضرتك يعني مثلا لو في عندك مزرعه مثلا في بقر وفيها عجول او مزرعه مثلا بياض وفيها كتاكيت وكمان اروح لمين الاول؟ ما خدتوش في الطب البيطري خالص حاجة اسمها ديزيز ايج ديبندنت يعني مثلا الكوكسيد يبقى مفيش اقل من 12 يوم في المزرعة لو دخلت مزرعة فراخ والايج فيها دم احمر بعد 4 ايام كوكسيديا الدكتور قال الدم الاحمر كوكسيديا ما ينفعش يا دكتور ما ينفعش في كوكسيديا اللايف سايكل بتاعتها ما بتقلش عن 11 يوم عشان تنزل الدم يبقى في اليوم ال 12 يبقى اي دم نازل في الزرق او ريد دروبنج عمره بيبقى كوكسيديا قبل كام؟ 12 يوم بتقول لي احنا درسنا طب بيضر في اللي درسته بقى؟ لا ما ممكن يكون سلفونه ميه حطيت سلفه بتعمل كوكسيديا وبتعمل هيمورج وبتعمل الكلام ده كله طبعا ولذلك بنقول لك مثلا كمنتج السلفه السلفه ده لازم تدي شربة وشربة شربة بيضة وشربة على تست او تست تدي اي حاجه غسيل كلام عشان الدواء ده بيبقى ماده سامه وبيعمل نزيف يبقى لازم لو انت فاكر الكلام ده من ايام المحاضرات يعني يبقى عشان تدي دواء لازم تعرف البروكوشن بتاعه تعرف الدراج بيقول ايه اقرا الروشته ولذلك كنا عندنا من بره هناك لما يقول لك خد اقرا الروشته دي الاول النشره هناك البامفلت دي اقرا النشره دي الاول يقول لك الدواء ده كذا وكذا البروكوشن بتاعه يتاخد في كذا ومش عارف كذا وانت بتنزل مع كذا وكذا وكذا يبقى انت لما تيجي تدي الدواء ما حطوش مع السلف اللي انت بتسمع ما حطوش مع ده اللي بيعمل كذا ده بيشجع ده ده بيعمل كذا ده ما تتسألش بالكلام فضلك لو سمحت اقراه لو سمحت راجع معلوماتك تاني بدل ما تتفرج على التلفزيون وانت قاعد تعمل ريفريش لبعض المعلومات يبقى هات بس بامفلت واقراها بس تاني كده وراجع معلوماتك تاني الكلام ده كله ما هوش عيب يبقى لازم نزور الاعمار الصغيره الاول وبعد كده الاعمار الكبيره الاعمار الكبيره فيها امراض متوحشه متفحله وبعدين عندنا العمر الصغير مفوش نزور الصغير ونروح للكبير يبقى انا عندي ايه انترا اوردر ادخل او انتري اوردر ادخل مين الاول. يبقى الراجل لو داخل لك وهيزور المزرعه كلها قول له طب تعالى لف خط السير بتاعك كده. لما كنا بنمتحن عشان ناخد رخصه بره ما كانش عندنا الكلام بتاعنا انا باشا ولا مش عارف كذا. هو على ابوه تركب جنب الراجل والراجل تحمله الفرامل والبنزين وكل حاجه وانت ماشي ويطلعك على ازاي تعدي سكه قطر وازاي تعدي تطلع على كوبري وازاي تعمل كذا. يقول لك اقف احمل ويحطك في حته مسدوده ازاي تبص يمين وتبص شمال وازاي تعمل الكلام ده كله. لان انت لازم هي المحاكاه. انت دكتور بيطري يعني انا خدت قرار انا وزميلي ربنا يباركنا بيه ان انا عندنا هنعمل اجر شقه كده صغيره عندنا هناك ونجيب فيها نقسم مواد صغيره وكل مجموعه طلبه تجيب لها 50 كتكوت 20 بط 20 مش عارف كذا وتيجي تعليم ده عشان نعيشكم من المحاكاه قبل ما تخرجوا. ان انت لما تربي بايديك وتشوف وتخد التجربه بتطلع قلبك جريء قلبك ميت للعمليه. انما اول مره اي واحد يجي يفتكر اول حاجه طلع عليها ترعش وعرق وجاب مش عارف ايه وجاب له اسهال ويمكن جاله ايه مش عارفينه كله اول حاجه. انما تاني حاجه بقلبك جريء. فاحنا لازم يبقى في محاكاه. دي طبعا ظروف بلدنا كده لازم نقف جنب ما عندناش مزارع ما عندناش كذا ما عندناش حيوانات نعلم عليها بس لازم نخرج ولا ما نخرجش يبقى لازم نعمل الكلام. فاحنا لازم نتكاتف مع بعض لازم نخوض الايه التجربه. طبعا الحاجات دي بقى كلها مالهاش لازمه. اللي خدنا هناك في اليابان يعني دي كانت الطريقه زي ما قلت ازاي تغسل ايديك. لو انا قلت لاي واحد كده ازاي تغسل ايديك يعرف يغسل ايديه؟ تعال هناك حاطين لك يقول لك تبل ايديك وبعد ما تبل ايديك لازم تدعك ايديك كده اهوت 20 ثانيه وبعدين من فوق كده 20 ثانيه ومن هنا 20 ثانيه ومش عارف تغسل كلها مع بعضها وتلفها كده وبعد كده تقوم شاطفها وبعد ما تشطفها يوم جاي المس او المستر بتاعهم الاستاذ للطالب الصغير يوم جاي عامل ايه؟ واخد مسحه بنات صوابعه كده بالقطن وجايب له هناك كل واحد كل طالب معاه عدسه كبيره يقول له شوف الديرتز اللي موجوده عيد ثاني ويعمل ثاني. تعالى بقى قول لمراتك انا عايز اكل خياره هتقوم عامله لك خياره تبقى حاطه لك احلى حنفيه اتفضل. ولا واحد في مصر بيعرف يكتب خيار ولا قص. يتغسل ازاي؟ ورقه ورقه الجرجير ورقه ورقه البتاع الخيار اللي هناك وبقى كده. انما يوم راح فتح الحنفيه قال بلو وجايبه حطها في بتاعه. هاتي منديل هاتي تيشو وامتحي ليه الخياره بعد ما تغسليه، امتحي ليه العود الجرجير بعد ما تغسليه. اذا رضيتي تاكليه ثاني انا اللي مكتوب. مفيش حاجه احنا حياتنا كلها كده. هي كلها فوضى مفيش حاجه فيها اي حاجه خالص. يبقى لازم نكتب. شوف الراجل اللي بيقول لك اركب ونص المزرعه لازم يقول لك حق المزرعه عليك، يقول لك خش من فوق خش من تحت من تحت. طبعا في حاجات ان انا اعزل الصغير عن الكبير ما احطش بقى العجول لوحده والبقر لوحده ولا خلطه ولا لا ده له مبنى لوحده كذا ولازم المبنى البحري يبقى بتاع العجول الصغير عشان لما ياخد الامراض يروح على العجول الكبيره وده مش عارف كذا. ده كلام كتير بقى احنا مش عايزين نضيع وقتكم عشان في دكاتره تيجي. اهم حاجه ان احنا عايزين نقول لكم ازاي نرفع المناعه. كلكم عارفين البرنامج ده في المزارع الالبان لازم البقر يكسر رجليه. صح ولا غلط؟ بنعمل حاجه اسمها الهوب باص فاكرينها؟ نسيتوها؟ طيب بنعمل البقر بنقوم عاملين له حته ضيقه شكل بيكون رايحين ناحيه التذاكر بتاع القطر كده، بتلاقي عامل لك حديد يمين وحديد شمال ونقط طابور ورا بعض. فاحنا بنعمل ممر بحيث ياخد بقره بقر ويمشوا ورا بعض. البقره دي بحيث انها تعدي الممر ده في ثلاث دقائق، يبقى البقره رجلها تنها في المطهر، الميه اللي تحت رجلها ديت واقفه في ميه. عشان رجلها جايه شايله اللبن ابو خيره، فاكر اللبن ابو خيره؟ الجله والطين والطين والحاجات دي كله، والبقره طبعا لما تيجي الذره بتاعتها فين؟ على ظهرها ولا بطنها؟ مش عارفين الذره فين؟ بطنها، وبطنها البقره لما تيجي ترقد، بترقد على ظهرها ولا على بطنها؟ ترقد على بطنها، ثم طالع لك القدر طالع كله شايل كل الخير. ولذلك طلعنا منتج عندنا لبن بخير. كل حاجه موجوده فيه. تيجي تشربه تلاقيه متكامل. وطبعا لما تلاقوا في ناس عندكم اكيد كلكم خطبتوا وحبيتوا، الناس اللي بتحب واحد ياخد مراته ويطلع يتفسح على الكورنيش. عارفين الكورنيش؟ يجي يا راجل تعبت لي عبد وكملت يوم الراجل ايه اتقال يا حبيبتي تقول له اسأل قال لي جنيه يا راجل يوم الراجل جايته كيس نفس فيه يوم معبيه نفسه يقول لك اتفضل وانت تديه لمراتك وتقول لها طب مالي اسأل تروحهم في الاثنين البنت تروح بيت ابوها ولا بيت هي كده بطني يا ماما كانت ايه بره يا بنت انا اسأل عشان ده اليونيتي بالتغذيه رقم واحد يهتم بالتغذيه تدفع للمناعه عشان كلكم عندكم بنات وبنين صغيرين واولاد هتتجوزوا وما اتجوزتش واللي هيتجوز ثالث يتجوز رابع التغذيه الجيده التغذيه الجيده بترفع المناعه التحصين بيرفع المناعه ماشي حضرتك تغذيه وتعديل الانفايرمنت البيئه اللي عايش فيها الواحده في واحد يزيد ساكن في اوضه واحده وينام فيها ويوم الصبح يوم ينظفها ويتنظف ويرتبها تيجي تخش تحس حاجه نظيفه وواحده عندها شقه كبيره قوي وتيجي تخش ما انتش عارف تقعد فين تيجي تقعد هنا لا معلش هنا لا تعالى هنا مش عارف تقعد لا هنا ولا هنا وتعرف الواحده الكويسه من حاجتين اثنين من المطبخ والحمام المطبخ والحمام الرجال ما لهمش دعوه بالكلام عايز تحكم على الست شوف المطبخ بتاعها لقيته مكركب وكله مهروس كده على بعضه ارميها من الشباك دخلت في الحمام سميت روايح وحاجات بخيره بعد ثلاثة في يا جماعة في أدب لدخول الحمام عارفين ولا مش عارفين ما تيجي تدخل الحمام وانت رايح تضيف مثلا تضيف استضيافة أي حد لازم تستأذن الأول تقول له أنا عايز أدخل الحمام بقالنا جاهز الحمام مش تقول أي معذور داخل الحمام كده لا ما ينفعش الحاجة الثانية لازم رقم واحد يبقى معاك مناديل فيه في جيبك تدخل تلاقي المية قطعة وكلكم تتحكم وتدخل جوه تفتح الحنفيه تشيك على الميه الاول لو الميه شغاله ولا مش شغاله وبعد ما تعمل الحمام لازم تعمل فلاشنج مش تسيب له الخير كده موجود بره تقول له بنزله انت فانتوا جماعه بسم الله ما شاء الله حلوين طبعا في حاجه بقى في الارانب بقول لكم عليها في الارانب الارانب طبعا البنك التركي ما خرجناش عن البنك التركي في الارانب في بقى عندنا عيب مصري ان الراجل يروح يشتري ارنبه بيجي مثلا عند الدكتور حسن قلبه طيب يقول له عندك ثلاثه ارانب يقول له لو سمحت اجيب لك ارنبه بتاعتك على الشرهار يوم راح موديها دي كان فيها امراض نقلت الامراض ذكر كان فيها امراض نقل كان اوعى تعمل الكلام ده اوعى تعمل الكلام ده بينشر الامراض ما احناش حاسين ان الراجل بيبقى الذكر بتاعه ذكر نص قطيع بيحط السيل هنا وهنا وهنا وهنا لو في مرض بينقل كذا مرض موجود فمن ضمن السكيورنج بتاعتنا او السكيورنج الامن بتاعنا ان انت ما تعملش ايه اوت سايد بريدنج ما تعملش من بره ان واحد لا كل واحد عندك مزرعه هات الذكر بتاعك هات ذكر المزرعه بنسبه 6 ريشو 1 ل 8 او 1 ل 10 حطها واشتغل على هذا المواد دي مهمه جدا جدا في الارانب ازاي نفرش فرشه في المزرعه كنت عايز اوريها لكم كده المزرعه طبعا بتبقى عباره عن عواميد عواميد وفي عندنا ده الطول وده العرض يبقى ويدث ولينث بين العمود الواحد العمود الواحد في اللينث العمود الثاني بسميها باكيه في اللغه الفلاحه بتاعتها باكيه يقول لك انا عندك كام باكيه باكيه باكيتين ثلاثه اربعه يبقى دي باكيه اهي ما تيجي تعدك تقوم تفرش باكيه واحده لان التكوت حجمه قد ايه؟ قول 5 سم ولما بيكبر يبقى 20 سم فانا هحطهم كلهم في مكان زي يبقى رقم واحد هم فارش باكيه واحده عامل ستاره وهفرش الباكيه شوف الواحده ده هي هفرش عشان اوفر فرشه واوفر ادوات واوفر الكلام ده كله فانا بحط مثلا غزايه كل 80 كتوت عمره صغير وهو كبير بحط واحده كل 15 يبقى انا لازم هنزل واحده بس يبقى انا وفرت كل حاجه وهم انزل غزايات بتاعته والسقايات ولها تفكير طبعا كلكم عارفيننا لازم يبقى في غزايه اي غزايه اي غزايه ما تحطش غزايات كده تقول لي انا بعمل مش عارف ايه تنحكيش ايه ده لازم كده عشان الكتكوت اللي ياكل له ياكل ميه ميه يمين وشمال حواليه ميه ما ينفعش كتكوت زور ودي برضه بنعرفها من الستات الكويسين لما تيجي تقدم لك اكل الست اللي ما تحطش ميه على الاكل قبل ما تحط الاكل افلح انما عندنا عيب حاجه في مصر حاجه حلوه تقول لك تقوم تدور تقوم تضربه بس انا عايزه تضرب جوه ما ينفعش الكلام ده هقول له روح بقى مفيش مشكله هقول لكم في الاخر هقولها لك وبعد كده بعد 3 ايام كل 3 ايام تفرد باكل تقوم شايل الستاره ومنزل فرشه ومنزل ايه ادوات جديده اهي وتفرد المزرعه 3 ايام ايام تانيين اهو هتنزل كده نفس المواهب انا بفرد درجه درجه بمشي درجه درجه خلاص انتوا لغايه المزرعه خلاص تقوم شايل المنزل دول وشايل الستاره اصبحت المزرعه كلها مفروده عندي المزرعة كلها انفردت عنها يبقى دي بنسميها مرحلة التحضير بنحضر حتة صغيرة ونفرد نفرد نفرد ونطلع خلاص؟ هقول لكم بقى كلمتين من الخبرة بتوعنا عشان انا خلصت وشكرا في الاقتناع مش هطول عليكم هقول لكم بس ايه؟ خمس ست كلمات بره لما كنا في اليابان انا اليابان اسمها اكبر فترة قعدتها فيها فطبعا اثرت فيها جامد بره بيوزنوا الزبالة يعني البيت اللي مطلع صندوق زباله كده بيوزننا والجرام ب 10 جنيه انا بدي انسان يعني ب 10 جنيه مطلع 100 جرام هتدفع 100 جنيه مطلع كده يلاقي هناك الياباني بيعمل ايه؟ بيقوم ياخد طبق الموز وحاطط القشر في البلكونه يمشي عشان ما يوزنش يمشي عارف كام يروح يجيب حته صغيره ويعملها عشان كام يستلم كده الزباله بتاعته يلاقي الواحد الياباني مخرج ايه؟ ماشي بعد اسبوع جايب ايه؟ حوالي ربع كيلو 100 جرام 150 جرام وشايله بلكيت ومشى في الشيبس كده ورايح حاطه في الزباله وماشي. انا لما كنت هناك بقى نفس النواب المدام بتاعتي جهزت بلكيت الايه؟ الزباله واشيله وماشي كده وكل واحد ياخد له صورتين ثلاثه اربعه يصوروا ولذلك كان هم بتوع الزباله يعرفوا يقول لك في واحد غريب هنا. في واحد غريب قاعد هنا. الحاجة الثانية المعلومة الثانية اللي عايز اقولها لكم علمونا في الاورينتيشن هناك معلومة جميلة قوي قوي قوي قوي خطيرة بقى هناك لما بتيجي تسيب الشقة وتمشي ممنوع نقل العزال مش عارف لكذا وكذا تيجي شركة تاخد الغسالة منك انت تدفع الغسالة 6000 جنيه الشلاجة 8000 جنيه فالراجل اول ما علم لنا الحتة دي قال الشيء اللي انت ما تستعملهوش في شقتك لمدة شهر يبقى ملهوش ايه لازمة تشتريه يعني لو انت جايبه خلاص ما تستخدموش يوميا كل اسبوع مره يبقى تشتريه ليه؟ لمنع الاحتكار عشان نمنع الاحتكار ما نشتريش كل حاجه روح هات هات هات احنا عندنا طبعا فضول انا شفت موديل جديد الدكتور حسن جاب كذا رحت كذا عملت كذا الكلام ده كله هو ما حوش ليه؟ تيجي بقى تشتري الشقه وتمشي تقوم تدفعها خلاص مثلا يعني 1000 جنيه ودي كذا كنت محوشه 1000 جنيه دلوقتي خسرانه 50000 جنيه يبقى الحاجه اللي مالهاش لازمه في حياتنا ما نقبلش عليها خلاص حاجة ثانية للدكتور حسن والإخوة الدكاترة اللي هم البنين والبنات هنا إيه؟ لا تتزوج من النساء ست اللي هي في حاجة غيرها، لا تتزوج من النساء ست أصناف. ست لا ست عشان ست وهمش. الحنانة، المنانة، الأنانة، الشطافة، الحطافة، البراءة. أقول لكم بسرعة. بسرعة مش هتاخد نص دقيقة. الأنانة كثيرة الأنين. دي هيجي بس سؤالها في دي اخر محاضره هيجي بس سؤال. الانانه اللي هي ايه؟ كثيره الانين تقلل. قوم يلا نزور ابوكي تعبان، يلا نزور مش عارف تعبان، اول ما تجيبها سيره اهلها يلا نزور ماما يلا بينا. تقوم قايمه على طول. تيجي عند الراجل تقول له لا. الحنانه اللي هي دايما بتسيب له جزء وتفتكر تحن بيت ابوه، ولا يوم من يومك يابا شفته مع الراجل ده. ولا يوم شفته كذا. وهنا بقى انا كنت بقول للست ما تبقى غضبانه اجي اقول لها مش جوزك وحش تقول لي اه اقول لها طب اخلعيه طب طلقيه تقول لي لا بيروح يتجوز عليا ليه؟ طب انت كلامها اهو تقول لا ماسكه فيه بره انا هذا الموضوع يبقى عندنا الحنانه ها والانانه المنانه اللي تروح تجيب لي جوزه مثلا بدله ولا تريننج وتيجي واحده صاحبتها راح صاحبه الله تريننج شيك انا اللي جايبها البدله انا اللي جايبها طبعا لا بتمن عليك دي ما تتجوزهمش وطبعا ولا طنط انتوا مني الحمد لله تعالوا نشوف اللي جاي نشوف اللي جاي الحداقه اللي تروح تعزز ملتك يا ده هتعزز تقوم قاعد تروح عليها عندها ثلاجه 16 قدم هي مش اقل مني ده عندها بنت عينها خضرة هي رايحه فين وجايه منين وتقوم تنقل على جثه انا عايزه طقم زي اللي عند فريده ما يكون حد هنا في فريده طقم من عند بيت عايزه ثلاجه زي كده راحه فين جابت فين دي اسمها ايه الحضاره البراقه اللي ما يكون للدكاتره انا بكلم البنين دلوقتي لما يكون عندك مشوار الساعة 10 الصبح صح مراتك الساعة 6 بالليل الساعة 3 الفجر. البراقة اللي هي تقعد تلبس 6 ساعات قدام المراية وكده حلو وكده حلو. يلا لما نروح نزور فلان تنقعد كم ساعة؟ 6 ساعات. يبقى المرأة اللي انت عارف مراتك منها وعارف مشوار ان شاء الله يوم 1/12 قول لها انت بواقف عشان تقعد وتجهز نفسها. الشباقة اللي بتوقع من الناس بالكلام. واشكركم على حسن الاستماع وانا اسف على طول الوقت اللي فات ده شكرا جدا. وانا بس وقت رسمنا الدكتور حسن على الاستضافه الامتحان هذه 6 اسئله حضرتك بالرقم الناس